أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 18 والتي نتحدث فيها في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ونتناول فيها بإذن الله تعالى الحديث عن كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة الرسالة وتعطيل نصوصها هذا عنوان المحاضرة ونحن نتحدث في هذه المحاضرة وفق الأصول الجامعة التي عرضناها قبل المحاضرة الماضية في الحديث عن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة ونعني بهم من كان على طريقة السلف الصالح إن مصطلح الإيمان عندهم بيطلق في دلالته بالمطابقة على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يعني دلالة الإيمان على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح عند إطلاقه وعدم إضافته أو تقييده بالإسلام يعني لما يطلق مصطلح الإسلام والإيمان مع بعض يبقى المصطلح هنا دلالته بالمطابقة هتختلف لو اقترن بالإسلام لكن لو أطلق المصطلح اللي هو مصطلح الإيمان وأفرد الإيمان فيعني أنه ينطبق بدلالة المطابقة اللي احنا درسناها سابقا على محتواه محتوى دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ بالمطابقة على علم القلب وعمل القلب قول لسان وعمل الجوارح وأحيانا زي ما قلنا قبل كده ينضم علم القلب مع عمل القلب فيظهر مصطلح اعتقاد الجنان عند السلف أو تصديق القلب أو المصطلح الأدق أن نقول إيمان القلب مع قول اللسان مع عمل الجوارح وأحيانا يقال أن الإيمان يدل بالمطابقة على القول والعمل، ويقصدون بذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل إيه؟ ده مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح. فإن دل بالمطابقة على علم القلب فقط أو تصديق القلب فقط من مفهوم الجهمية والمتكلمين، لأن التصديق ده كمفهوم ممكن عند الجهمية نوم مدلول وعند السلف الصالح نوم مدلول تاني، هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. انطلاقا من هذه الأصول التي تناولناها في مصطلح الإيمان، ونحن نتحدث عن أركان الإيمان وما يقابلها. احنا قلنا إذا انتفت أركان الإيمان بتظهر في المقابل أركان الكفر أو أنواع الكفر بصورة حصرية، لأن أركان الإيمان لما نعرفها هنعرف في المقابل أركان الكفر. وكما أن الإيمان يتردد بين واجب ومستحب، أو بين كمال أو بين واجب مستحق وكمال مستحب، كذا في المقابل هتلاقي في الكفر بيتردد بين الأكبر وبين الإيه وبين الأصغر. نعم، إحنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن قضية علم القلب والعذر بالجهل والأصول والقواعد اللي بتضبط القول في مسألة العذر بالجهل، واتكلمنا عن مسألة إن الجهل أصلا اللي انتشر في الأمة الإسلامية علامة من علامات الساعة الصغرى، وعرفنا خلاصة ما تقدم في المحاضرة الماضية في مسألة العذر بالجهل، إن الأصل الكبير اللي بننطلق منه إن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وإيه وسعيه. واتكلمنا عن خبر زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن المسلم قد يجتمع فيه علم وإيه وجهل زي ما بيجتمع فيه طاعة ومعصية. واتكلمنا على إن على الأدلة على قضية العذر بالجهل حتى في القضايا الاعتقادية، وهل يعذر من وقع في الجهل أو في الكفر أقصد في الأقصد الكفر تقليدا واتباعا. إحنا عايزين نتكلم النهاردة على انتفاء علم القلب بيؤدي الكفر الجهل والتكذيب، وإحنا قلنا كفر الجهل والتكذيب فيه أكبر وفيه إيه أصغر. فلما نيجي نتكلم على هذا الباب لابد أن نتحدث أولا عن قضية قيام الحجة على الناس أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونفهم ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام مسلم، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، خلي بالكم الكلام، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ده نص كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إيه لا يعلمون. فنبه على عدم علم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لكن أكثر الناس لا يعلمون في الحديث عليه حيبينها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى سماع الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي؟ المقصود سماعهم بوجود رسول يسمى محمد بعثه الله عز وجل لعباده بمنهج تكليفي تضمن تلك الرسالة. ده المقصود بالسماع، إن فيه نبي رسول جاء من عند الله، وخصوصا اليهود والنصارى يؤمنون بوجود إله وإن فيه رسالة وإن فيه موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. وظاهر الحديث إن لا يلزم المعرفة التفصيلية بكل ما جاء به النبي عليه السلام في تلك الرسالة، يعني هو بس مجرد سماعه عن وجود الرسول غير السماع التفصيلي بالأحكام الشرعية التكليفية والأخبار الغيبية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس بعد معرفتهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى نوعين، إما مؤمن به وبرسالته وإما كافر به وبرسالته. خلينا نشوف تطبيق هذا الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، إيه اللي الحال بالنسبة لمن كان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانعكس ذلك عليه؟ كان الواحد منهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع عنه يسعى إلى معرفته وإلى لقائه بحكم فطرته كبشر، إن البشر أصلا معروف إن هو عبد وفيه رب، ودي فطرة موجودة في النفوس. فالرسول من عند الخالق سبحانه وتعالى يبقى يستدعي إن حتى على الأقل أسأل أعرف، يسعى إلى ذلك بكل سبيل. فإن بان له الأمر إجمالا آمن به واتبعه فصدق خبره ونفذ أمره على مدار حياته أو صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان الواقع الملموس من جميع الصحابة بلا استثناء اللي دخلوا في الإسلام. كان الواحد منهم يسمع عن رسول بعث في مكة اسمه محمد، اللي راغب في الحق يسعى إليه، يتطلع لمعرفة ما جاء به ويشتاق إلى لقائه، بيسأل عنه حملة الأخبار، يشد إليه الرحال حتى يلقاه فيدخل في الإسلام. وكان بعضهم يطلب التثبت من كونه رسولا، وده حق يا حق لأي واحد. المهم هو طالما وصلوا إن في رسول جاي من عند الله، يبقى هنا يلزم على الناس إن هم حتى يسألوا الحكاية بالضبط. الإمام البخاري روى من حديث أبي جمرة أنه قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ الحديث صحيح. قلنا بلى. قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة. هذا اللي سمعوه، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، فسمع أن رسول خرج فين؟ في مكة، يزعم أنه نبي. خلي بالك، يزعم أنه إيه؟ نبي. فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. يبقى أبو ذر بعت مين؟ أخاه. فانطلق فلقيته ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. يبقى هو سمع برضه سماع مجمل، سماع إيه؟ مجمل، واحد بيدعو للخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر، يعني أنا برضو عايز أستفصل أكتر. فدعاه ذلك إلى أن يرتحل. قال: فأخذت جرابا وعصا، يعني زاد ومية يعني وحاجة معايا مع وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه، يعني عايز يعرف ويتأكد ويتثبت من حاله، فيتظاهر بأن ما يعرفش حاجة أصلا عن الموضوع، وأقرأ أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: كأن الرجل غريب، يعني شاف أبا ذر، فقال له يعني كأنني شايف واحد غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، يعني تعال معايا كضيف طالما غريب. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، المسجد اللي هو البيت الحرام يعني، لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ يعني أنت دلوقتي ما أنتش عارف أنت ضيف علي جاي تقعد في المسجد، مش ترجع البيت؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. كتمت علي يعني إيه؟ يعني خبيت السر اللي حقوله لك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. بيقول العلم أبو طالب، فقال له: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني، يعني أنا أصلا رايح له، تعال معي، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك. بقول: فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. يعني بقول: إحنا إيه هنمشي سوا، فلو شفت واحد أخاف أن يأذيك ولا حاجة، هقف في جنب كده كأني بصلح في نعلي وأنت تتوكل على الله تمشي على طول. نعم. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اللي هو أبو ذر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرض علي الإسلام، يعني واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعت أخوي واستفسر في الخبر، لو جات له كفاية ممكن يؤمن زي ما حصل في رسل كتير ذهبوا إلى قومهم وما جوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما يعني لم يتأكد أو لم يشبع رغبته في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسأل بنفسه، فشد الرحال إليه فقال له اعرض علي الإسلام، فعرضه، فلما عرضه على أبي ذر أسلم، قال أسلمت، فأسلمت مكاني. فقال لي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، طبعا الكلام ده واضح أنه كان في العهد المكي يعني، وارجع إلى بلدك فإذا بلغك زهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق، ده بقى موقف أبو ذر، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهري، يعني لازم أعلن إسلامي فين؟ في مكة وفي البيت الحرام وفي وسط الكفار. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، يعني قعدوا يضربوا فيها لغاية ما وصلت للموت يعني، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، انتوا مش عارفين التجارة بتاعتكم بتعدي عليهم، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا لهذا الصابئ فصنع به مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر. ده عبد الله بن عباس اللي بيحكي عن الإسلام مين؟ أبي ذر. الشاهد من الكلام سمع عن نبي الإسلام سماعا مجملا، فالأول يزعم أنه نبي، ما فيش مشكلة طالما أنت وصلك الخبر فعايز تتثبت، فتثبت من الخبر يبقى لازم في الحالة دي يدخل في الإسلام. طب افرض حصل بقى الحالة اللي احنا بنتكلم عنها من كفر الجهل والتكذيب، أو بلغوا الخبر وسمع عن وجود رسول من عند الله، أرسل من يسأل عنه ويتحقق من خبره، ولما لم يستوفي العلم بحقيقته وحقيقة ما يدعو إليه خرج بنفسه يسأل عنه ويتشوف إلى معرفته. كان هذا حال من سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آمن، سواء كان السامع به من أهل الكتاب أو من غيرهم، فالأمر يقتضي ممن سمع به أن يسأل عن الحق الذي أرسل به، ولا يعرض عنه استغناء بما لديه أو إثارا للجهل على العلم. وانتم عارفين قصة إسلام عبد الله بن سلام، برضو نفس القضية اللي حصل مع أبي ذر حصل مع عبد الله بن سلام. بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله إلى المدينة، وصلوا خبر في إن رسول جاي للمدينة على طول، فآتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال ما أول أشرة الساعة، ما أول طعام يأكل أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزل إلى أخواله إلى أمي يعني. فالرسول أخبره ما أخبره إلى أن تأكد عبد الله بن سلام من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن فعلا الرسول آمن به مباشرة، قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم باتوني. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خباه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وابن أخيرنا، فيش أحسن منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال فخرج ابن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام هذا الذي كنت أتخوف منه. وده الفرق بين إعراض، خلي بالكم، إعراض واحد سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومش عايز يعرف التفاصيل ولا عايز يعرف، وبين واحد سمع الرسول عليه السلام وعارف انه حق واعرض عنه. الاولاني هيدخل في كفر الجهل والتكذيب، والثاني هيدخل في كفر الجحود زي ما هنعرف التفصيل ان شاء الله عز وجل. نيجي بقى للكفر الناشئ اللي بيسموه كفر الجهل والتكذيب، احنا هنفصله وبعدين نجمعه. كفر الجهل وكفر ايه؟ التكذيب. هم جمعوهم مع بعض ليه؟ باعتبار النتيجة مش باعتبار السبب. يعني ايه باعتبار النتيجة مش باعتبار السبب؟ يعني النتيجة لمن كذب معرضا ومن أعرض جاهلا واحدا، النتيجة واحدة. يعني الأول نقول له من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر يفهم منه أنه رسول من عند الله وأعرض عنه ولم يؤمن بالذي أرسل به فله حالتان. الحالة الأولى أن يعرض عنه وعن الإيمان به وعن طلب العلم برسالته تجاهلا وانشغالا بدنياه واستحسانا لما هو عليه من أمور الحياة، فلا يعنيه وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم وجوده، لا يصدقه ولا يكذبه. يقول لك يا عم طنش. أو يعرض عنه متجاهلا له ولرسالته أو إيثارا لما ألفه من دين اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيره من أديان المشركين، وهذا حال أغلب الخلق من الغرب والشرق والشمال الأرض إلى جنوبه، إن هم معرضين عن الإسلام انشغالا بحالهم، مش عايزين يعرفوه من أصله، لا عايزين يصدقهم ولا عايزين يكذبوا له، احنا مش فاضيين للكلام ده. زي ما انت شايف دلوقتي أغلب الناس في العالم من هذا القبيل. هؤلاء كفرهم كفر جهل وإعراض عن العلم برسالة الإسلام وعدم الرغبة في معرفة الحق، وده كفر أكبر. يعني حكم الناس اللي في الصين وفي اليابان وفي عند الأمريكان وفي أوروبا وفي في الجنوب وفي إفريقيا، كثير من الناس يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو مش مكذب ولا مصدق، هو مش فاضي عشان يسأل أو يقول لك احنا كويسين كده، احنا هنتكلم في ايه ولا نعمل في ايه. أغلب حال الناس من هذا القبيل. وطبعا بيصدق عليهم ما وقع في قوم مثلا شعيب لما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني احنا كويسين كده، انت جاي تتعبنا ليه؟ أخي بالك ازاي احنا ماشيين على ما ألفناه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لأن اللي قاعد طول النهار شغال في البورصة 24 ساعة وحياته في اللهو واللعب وشايف حياته كده كويسة وخلاص، ايه اللي انا اللي خليني اروح ادور على واحد اسمه محمد؟ هم سمعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تجاهلوه عمدا إيثارا لحياتهم ولما هم عليه. ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، خصوصا لما يقول لك ده المسلمين دول يا راجل ما فيش إلا دول عشان تروح تسأل عن نبي الإسلام عندهم ولا بتاع. ولولا رهتك لرجمناه وما أنت علينا بعزيز. أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لا يسمعون مش ما عندهمش سامع، لا، أغلقوا أسماعهم عن أن يعرفوا الرسالة أو ما جاء به الرسول، فده إعراض منهم كسبي، يعني هم مسؤولين عليه يتحملوا المسؤولية كاملة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وربنا قال ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. خلي بالك ده كله إعراض عن العلم إيثارا للجهل وما هم عليه في حياتهم، ده هنسميه كفر إيه؟ ها؟ كفر ايه؟ كفر جهل واعراض واكبر، بس مش هندخل فيه تكذيب. اخي بالك ازاي؟ ده كفر الاعراض. وده ابن القيم اتكلم عنه في كفر الاعراض عن العلم بالحق وتجاهله او كفر الاعراض عن معرفه الرسول والرساله، ابن القيم ذكر وقال واما كفر الاعراض هو يقصد الاعراض بسبب الجهل، يعني فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يولي ولا يعادي ولا يصغى إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد يليل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رحلهم في الطائف وردوه، قال والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر. إعراض الرجل ده بسبب هو طبعا فضل حياته كلها على الجهل معرض عن الحق مش عايز يسمع رسول لا يصدق ولا يكذبه. يبقى كما أن الإعراض عن العلم، وخلي بالك هنا احنا قلنا كفر جهل وإعراض، كفر جهل وإعراض، زي ما في إعراض عن الرسالة بمجملها في إعراض أيضا عن أجزاء من الرسالة، ودي نتكلم عنها بعد العشاء. نتابع. زي ما الإعراض عن العلم بمجمل الرسالة يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، كذلك الإعراض عن العلم ببعض ما جاء فيها فقد يكون كفرا دون كفر أو كفرا أكبر بحسب حال المعرض وحكم ما أعرض عنه، كما يقع لكثير من المسلمين في إعراضهم عن العلم بأحكام الدين وعدم الرغبة في تعلمها وإيثارا منهم للبقاء على ما هم عليه من الجهل، وهؤلاء كثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو استحسانا للمألوف عن الآباء والأجداد في العادة، أو تفضيلا لطريقة الغرب في نظامهم وسلوكهم ومنهج حياتهم. وشيخ سامي تيمية بيقول إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، وذلك مثل قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، استدل بالآيات اللي فيها العذر بالجهل على اعتبار أن الآيات دي كما أنها عامة في الكل هي خاصة في بعض الأشياء أو بعض الأجزاء، زي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، يعني مش بس دي خاصة باللي يسمع عن الرسالة ويعرض، لا حتى لو بعض الرسالة وأعرض على حسب حال ما أعرض عنه، فقد يكون ما أعرض عنه الجهل به يؤدي إلى الكفر المخرج عن الملة أو يؤدي إلى كفر إيه دون كفر على حسب حال الشخص، ودي المسألة لابد من تحقيق الأمر في المعين، ولذلك إحنا بنقول أحكام عامة بأقيسة الشمول ما نقدرش نحققها في شخص إلا إذا أقيمت عليه الحجة بين يدي قاضي في جهله بشيء معين فيعرف إلى غير ذلك، وده اللي دافعهم إن هم يتكلموا على مسألة التكفير المعين، إن هم بيحذروا من التكفير المعين لأن المعين ده مطلوب إن إحنا نعرف علم القلب عنده إيه، عمل القلب عنده إيه، قول اللسان إيه، والحكاية دي صعبة إن حد يعرفها إلا إذا أقيمت البينة وفهموه وعرفوه وأصر عندها تقام الحجة عليه والحكم، إنما مسألة كقول عام إحنا بنقول أقوال عام قد يكون وقد يكون. معايا يا أخوانا؟ قال ونحو هذا في القرآن كثير اللي هو الآيات اللي فيها العذر، ده كلام تيمية. فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول، ده كلام تيمية صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمعه أو سمعه، خلي بالك، من طريق لا يجب التصديق بها، يعني يقول واحد يعني يقول لك في الغالب إن اللي زي ده ما ينفعش يبقى شيخ ولا ينفع يبقى عالم خالص، أخبرك إزاي؟ أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه أو يثيبه الله عليه، يعني ممكن يكون في إيمان ربنا يدله الأجر عليه وبقية الأحكام يتحاسب عليها. بقول فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفته، يعني واحد يبقى عنده غلط في الدين وخالف كلام المسلمين وبالرغم من كده ما نقدرش نكفر لأن في احتمالات كتيرة يكون عنده، بل ولا يفسق بل ولا يأسم، يعني لا نقدر نفسق ولا نكفر ولا نقسم، مثل الخطأ في الفروع العملية. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن ما بلغته رسالة وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لطول أدلة الرسالة وأعلام النبوة، يعني يقول لك ممكن اللي بلغته الرسالة فيقول لك لا والله استنى لأن الأصل في الإيمان الأول أنني أشك وبعد ما أشك أخبرك إزاي أتثبت الأول إن في إله، وبعد كده أتثبت من الرسول وصدق الرسول، والعقل أصل في في في ثبوت النقل زي ما قال بعض الناس، فيقعد يشك له مثلا حوالي 10 سنين لغاية ما يبقى يصدق بسيد الأنبياء والمرسلين. ده ما ينفعش، طالما سمع يبقى لازم إن وتحقق من إدارة رسول عند الله، فلا بد من متابعته بتصديق خبري وتنفيذ أمري. ده الكفر الناشئ عن الجهل. تعالوا نشوف النوع الثاني. الحالة الثانية لمن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه ولم يؤمن بالذي أرسل به. الأولاني لا صدق ولا كذب، لا ده هنا بقى لا، لم يؤمن بالرسول وأعرض عنه تكذيبا له وتكذيبا لرسالته. وهذا النوع يشترك مع كفر الجهل في النتيجة، يعني نتيجة واحد إنه هيعرض ولن يتعلم، بس يفرق إيه عن الكفر الجهل؟ إن ده كذب. ولذلك يذكران سويا كنوع واحد، فيقال كفر الجهل والتكذيب باعتبار النتيجة واحد، لأن هما الاثنين طالما خلي بالكم طالما هو وقع في كفر الجهل والتكذيب فانتفى علم القلب. لاحظوا معايا، طالما انتفى علم القلب هينتفي عمل الايه؟ القلب. والمقصود انتفاء عمل القلب يعني صلاح القلب في الايمان، وعمل القلب في الايمان زي الاخلاص والمحبه والخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ده مش موجود كله. وينتفي قول اللسان بشهاده الحق ويشهد التوحيد، وينتفي ايضا عمل الايه؟ الجوارح، سواء كان مكذب او كان معرض بجهله. فكفر الجهل والتكذيب النتيجه واحده، لكن الاصل هيختلف. اما باعتبار السبب في الكفر، فكفر الجهل هو ان يسمع بالرسول ورسالته ويعرض عنها لا يصدقها ولا يكذبها، مستغنيا بما هو عليه مما يدين به، شان كثير من الغربيين والشرقيين الذين يسمعون عن الاسلام ونبي المسلمين وكانهم ما سمعوا وما علموا، فلا يحرك السماع فيهم ساكنا ولا يوقف متحركا. ودول احنا شفنا منهم كتير، يعني في ناس في الغرب حتى هو نفسه مش عايز يعرف، يقول لك يا اخي انا هيجي لنا من الكلام ده ايه؟ احنا عايزين نشوف مصالحنا، مش فاضيين اصلا عشان الكلام ده. وده الكتير جدا يعني. لكن كفر التكذيب ان يسمع بالرسول ورسالته ويعرض عنها تكذيبا لها او شكا فيها وفي صدق نبيها دون العلم بما فيها جمله وتفصيلا، زي حال من يحاربون الإسلام في الغرب والشرق ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا دول جهل، بس انضم مع جهلهم إيه؟ التكذيب. يعني هم سمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم لو حسبوها بالنظام العقل بتاعهم بعد ما يعرفوا تفاصيل دعوة الرسول بيدخلوا في الإسلام على طول. يعني ولذلك المد الإسلامي اللي حصل في أوروبا بعد ما حصل مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الله ما يستحقون، وفعلوا الأفاعيل وشافوا ثورة المسلمين في كل مكان في العالم، أدى إلى الناس بقى تعرف حقيقة هذا الرجل الذي يفعلون به هذه الأفاعيل. فكانت النتيجة إيه؟ انتشار المد الإسلامي في أوروبا وخوف الغرب من الإسلام والمسلمين. بل هم منقادون دون سؤال أو تحقيق أو استفسار لتأييد الصورة المشوهة التي صوروا بها نبي الإسلام وتعمدوا نشرها في مجتمعاتهم مستهزئين به وبرسالته ليصدوا عن سبيل الله. فهؤلاء كفار لا يعذرون بجهلهم، وكفرهم كفر جهل وإيه؟ وتكذيب. كفر جهل وتكذيب، ذلك لأن الجهل من كسبهم وسعيهم ورغبتهم وإصرارهم في بقائهم على ملة الكفر والضلال. ويصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها إيه؟ علما. هنا تكذيب مع عدم العلم، يعني عدم العلم هو في الأصل لما يكون ما فيش علم يبقى الإنسان معذور، بس هو المتسبب في بقائه على الجهل. أي أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وفي قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. والله عز وجل قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني هو كذب به في البداية وخلاص مش هيسمع منه بقى، خلاص طالما أنت دلوقتي بتكذب به مش عايز تسمع، أغلقت سمعك وبصرك وجعلت على قلبك غشاوة، خلاص أنت منعت عن نفسك طريق الهداية، فكل اللي جاي بقى من الضلال هو هيبقى جهل ظلمات بعضها فوق بعض ويبقى تكذيب ويتحمل المسؤولية. لكن هنا كفره ما نقدرش نوصل بأنه جحود، ولا نقدر نوصفه بأنه نفاق، كفر نفاق. لكن الكفر اللي يصدق عليه كفر إيه؟ الجهل وإيه؟ والتكذيب. وأغلب الكفر اللي وقعت فيه الأمم السابقة أيضا كان إما من الجهل أو من إيه؟ من التكذيب، عدم الرغبة في سماعه. وربنا ذكر ذلك في القرآن كثيرا، زي ما واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في شأنهم. نيجي بقى في حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام أو رسالته. وإن كان إحنا اتكلمنا في العذر بالجهل في المرة اللي فاتت، بس هنا تفصيل متعلق بقضية الكفر. واحد يقول طيب يا شيخ، في أماكن منعزلة عن الاتصال بوسائل الإعلام، أو من يعيشون في بعض قرى الأدغال أو القرى القطبية أو سكان الكهوف والجزر النائية الذين لا يفقهون ما يقال لهم من غير جنسهم، واللي نشأ في مجتمع كافر ولم تبلغوا الدعوة الإسلامية ولم يسمع أصلا عن شيء اسمه الإسلام، هؤلاء معذورون بجهلهم. ويدخل في حكمهم أيضا زي ما كلمنا المرة اللي فاتت ممن يعذرون بجهلهم الذين بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة فتعلموا من ذويهم منذ الصبا أن محمدا رجلا مدعيا للنبوة وأنه ليس بنبي ونشأوهم على ذلك. وبعدين مش معنى كده خلاص يبقى انتفت المسؤولية عنهم، لا، وبحثوا أيضا عن حقيقة الأمر في شأن الرسول وصدقه وسألوا عن الرسالة ما استطاعوا جهدهم وما وسعهم وما وصلوش لانقطاع الأسباب. يعني مثلا ممكن يقول لك واحد إيه، أنا ساكن في مكان الرسالة مشوهة عن الإسلام وعندي إن محمد بيصوروه في أبشع الصور عليه الصلاة والسلام، وأنا بحاول أدخل على النت فمحجوب كل المواقع الإسلامية عن النت وبحاول إن أنا راسل حد ما عرفتش، ممكن الناس تصدق عليهم هذا، وبحاول بكل ما استطعت مش نفسي أعرف إيه الحكاية دي بالضبط بتاع هذا الرجل وما عرفتش، وظل هذا الرجل يسعى وما وصلش الحاج، فيأس من الأمر وسكت ومات على ما صدقه من أن أو ما قيل لهم وما نشأهم من إن الرسول عليه السلام ليس نبيا بل هو شخص كذا، زي ما النصارى بيوصفوا النبي عليه السلام عند أقوامه. ابن تيمية بيقول خلي بالكوا أهو، لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسول. على فكرة كثير من الناس كتبوا في الإيمان من المعاصرين، ولو قلت لكم أني من أشد المسائل صعوبة ومسائل شائكة جدا في قضايا الإيمان، لكن بحمد الله أنا لم أجد راحة النفس وراحة البال إلا فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. بل إني والله بالأمس بعض الفقرات أنتوا هتقرؤوها أنا صغتها بأسلوبه وما غيرتش فيها حاجة، بس سبته بعض الفقرات للشيخ الإسلام ابن تيمية إحنا قلناها في أصول العقيدة وأنا ربما لم أقرأها أصلا للشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني فقرات مكتوبة في كتاب أصول العقيدة أو ذكرناها في المحاضرات، الفقرات ديت أنا وجدت عند ابن تيمية وأنا بلخصت كل محاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل، فسبتها زي ما هي بس كتبت تحت التصرف. وانتوا بقى قولوا الكلام ده كلام مين، مش القصد من ذلك، أقول لك بس على أساس إن لما المنطلق يكون سليم والعقيدة صحيح في توحيد الأسماء والصفات ومسائل القضاء والقدر، أنت هتيجي في قضاء الإيمان وتلاقي أي شخص معك في أي مكان هتلاقي النتيجة واحدة، حتى ممكن تتفق معاه في نفس الكلام. أنا حتى بستغرب إن في سطور، السطور ده هي أنا ما شفتها صراحة قلت سبحان الله يعني، ولذلك بحس بالراحة النفسية. أنت لو حبيت تقرأ اقرأ ليكون، لأن ابن تيمية لو اتكلم في أي موضع بيراعي الأصول والقواعد، ودي هتبان إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. تيمية بيقول لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسول، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، خلي بالك، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادته. هو عايز يقول لك يعني ما حدش هيدخل النار إلا بكسب واختيار للكفر، هو نفسه يختار الكفر، وما حدش هيدخل الجنة إلا ما هو نفسه يختار الإيه؟ الإيمان. لكن اللي ما يعرفش يختار أو عنده اختيار معطل، فقال فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان. خلي بالك، بقول لك لازم يكون له كسب. طب افرض مالوش كسب لعلة معينة، ايه العلة المتعددة؟ اما لانعدام العلم مطلقا ما وصلوش علم بالرسالة، او ان يكون حالته الصحية ما تسمحش، زي مثلا طفل صغير، رجل هارم كبير، مجنون، مصاب، مبتلى، اخي بالك ازاي اللي زي ده برضه ما يدخلش الجنة الا بكسب. فان ما كانش الكسب ده هيحصل في الدنيا ربنا هيمتحنهم فين؟ في الآخرة. كلام تيمية هو، فمن لا ذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا. فمن لم تبلغ دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار. وذكر حديث الإمام أحمد، وده حديث صححه الشيخ الألباني برضه، حديث الأسود بن سريع، أن نبي الله قال، صحصح معنا يا أخوان، أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما آتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه أو ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، وفي رواية يشعل أو أن الرواية تضرم لهم نار، فيرسل غير النار يعني اللي هم يعذبوا فيه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيدي لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلامة. وفي حديث رواية أخرى أبو هريرة بيقول أو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامة ومن لم يدخلها يسحب إليها. وبرضو في رواية صحيحة من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم يدلي، خلي بالكم يا أخوان، يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر، يعني أنا لي عذر وبيحتج أن أنا يعني إزاي يتعذب يعني على وضع هذا. رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام هرما، ورجل أصم أبكم، ورجل معتوه، فبعث الله إليهم ملكا رسولا، يعني مش رسول يعني نبي، ملك رسول، فقال اتبعوا، فيقول اتبعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نار ثم يقول اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا، أي من لا يقتحمها، حقت عليه إيه؟ كلمة العذاب. ثم قرأ أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى إيه؟ نبعث رسول. بس خلي بالك هنا من كلام اللي هيقوله ابن تيمية، لأن ابن تيمية بيعلق على الخبر بيقول إيه؟ فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه إيه؟ رسولا، وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا. وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في الدنيا. وهذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا إيه؟ عاملين، لما سئل عن أطفال المشركين، أي عند الاختبار. وهذا التفصيل ده تعلق بتيمية اللي همنا بقى، ولك يذهب الخصومات التي كره الخوض فيها لأجلها من كرهه، يعني اللي كره الخوض في هذه الخصومات كرهها لأجل ذلك. إيه هو ذلك؟ فإن من قطع لهم بالنار، كل هؤلاء دخلهم النار، يعني جاءت نصوص تدفع قوله وتخالفه. ومن قطع لهم بالجنة، كل دول يدخل الجنة، جاءت نصوص تدفع قوله ثم إذا قيل هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب. يعني لو قالوا هم هيبقوا مع أهليهم، طب اللي أهلهم لو دخلوا النار ده ذنبهم إيه؟ وهنا حينفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع والمحبة والحكمة والرحمة والاعتراض على هذه الأشياء اللي هي أوصاف رب العزة والجلال. وقد ذكر أيضا أن آثار الرسالة، خلي بالكم يا أخوانا كلام ابن تيمية والله أنا شايفه جواهر ودرر ويريح النفس، تحس كده أن أنت متوافق مع كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آثار الرسالة قد تخفى في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول، إما أنهم لا يعرفون اللفظ وإما يعرفون اللفظ ولا يعرفون معناه، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة، ومن هنا أو ها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعة. لأن في ناس كثيرة جدا، إحنا نعرف مثلا بعض الناس ممكن يكونوا عايشين في الصين أو في الهند أو في باكستان أو في أي مكان، في في في تركمانستان والبلاد اللي هي بلاد روسيا ديت، دول كثير منهم ربما يحفظ بعض آيات القرآن ويحفظ القرآن، لكن له فهم معنى القرآن اللي يقرأه وله فهم ما ينقض كل أفعال الشرك اللي هو بيعملها. يعني اعتاد في دينه على أفعال شركية وهو بيقرأ آيات قرآنية تهدم هذا الشرك وهو مش فاهم معناها. فمثل هؤلاء كل بحسبه. يقول: كالفتن القولية والعملية التي هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم، كما قال أنس بن مالك بن أنس: إذا قل العلم وظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الإيه؟ الأهواء. إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الإيه؟ الأهواء. يبقى، يقول ابن تيمية: أهل الجهالة الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء، فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر. لكن الله يقول، خلي بالك: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء لا يهلكهم الله ولا يعذبهم حتى يبعث إيه؟ رسولا إليهم. وقد رويت آثار متعددة من في أن من لم تبلغ الرسالة في الدنيا فإن الله يبعث إليه يوم القيامة رسولا في عرصة القيامة. هيجي اعتراض. الاعتراض هو إيه؟ نكتب الشيخ استنى، أنتوا بتقولوا إن هيمتحنوا يوم القيامة والآخرة دار جزاء وليس الدار إيه؟ ابتلاء. دي حجة من الحجج، يعني الآخرة ليس فيها تكليف، وليس كما قال إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا، وليس كما قال. يعني يقول لك بعض الناس يقول لك هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا تكليف فيها. فابن تيمية يقول: ليس الأمر كما يقول هؤلاء، أو ليس الأمر كما قال هذا، إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار، إنما في العرض والحساب لا، ممكن يكون فيه تكليف لتحقيق الحكمة، لتحقيق إيه؟ الحكمة. والمقصود بالتكليف إيه؟ قال هو ابن تيمية بيقول: وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون، يقال لأحدهم: من ربك؟ ها؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. تكليفه أخبرك إزاي؟ وذلك امتحان لهم، هل يتبعون غير رب الذي عرفوا أنه الله الذي تجلى لهم أول مرة، إلى آخر ما ذكر في هذا المعنى. قالوا: هذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيه امتحان في عرصات القيامة، ينقطع الاختبار والامتحان عند إيه؟ الاستقرار في الجنة أو الاستقرار في النار، نعوذ بالله من النار. يبقى بقول لك اهوت، فدل ذلك على ان المحنه انما تنقطع اذا دخلوا دار الجزاء، واما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء. فاذا انقطع الناس نور النبوه وقعوا في ظلمه الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. خلي بالكوا بقى، اللي هيقع في كفر الجهل او كفر التكذيب هينتفي عنه قول اللسان وهينتفع عنه كمان ايه؟ عمل الجوارح، وكمان لازم لكده عمل القلب. اللي هينتفع عنه علم القلب او قول القلب، لان هنا في مصطلحات لازم نحددها، وان شاء الله نحددها بدقه شديده جدا في المره القادمه، ولازم نفهمها بشكل دقيق. مصطلح قول القلب وعلم القلب وتصديق القلب واعتقاد القلب ويقين القلب واستيقان القلب، خلي بالك، واستيقان القلب وايمان القلب، اذا ما تفهمتش المصطلحات دي مش ممكن تتفك شفره قضيه الايمان. لازم تفهمها. وحتى احيانا المصطلح عند السلف له معنى وعند الجهميه له معنى تاني، فلا بد من تحديد هذه المصطلحات بدقه علشان انت اما تيجي تتكلم تبقى فاهم انت بتقول ايه. من سمع عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واعرض عنه تجاهلا وانشغالا بدنياه او تكذيبا له فكفره كفر جهل وتكذيب. انتفى علم القلب بالحق بسبب اعراضه، يعني انتفاء علم القلب مش بسبب اقدار الرب سبحانه وتعالى، ولكن بسبب اعراضه، كسبه هو فعله. احنا قلنا الجهل معذور ان لم يكن الجهل من كسب ايه؟ وسعي. ومن ثم ينتفي عمل القلب والايمان الباطن ضروره، فلن تجد فيه اعتقادا حقا ولا اخلاصا لله او صدقا ولا خوفا من الله ولا رجاء له ولا حبا، لان صلاح القلب لا بد فيه من معرفه الحق اولا ثم اتباعه ثانيا. ربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول ايه؟ فيتبعون احسن. ومن ثم فان كفر الجهل والتكذيب ينتج عنه بالضروره انتفاء عمل القلب واستقامته على الايمان وانتفاء شهاده التوحيد بقول اللسان وانتفاء عمل الجوارح في طاعه الله بانقياد الابدان. ومن انتفى عنه علم القلب اعراض عن طلب الحق كان كفره كفر جهل ايه؟ كفر جهل وتكذيب. وكان كفر الجهل والتكذيب مقدما في الوصف، خلي بالك، على بقيه انواع الكفر. وبقيه انواع الكفر احنا اتكلمنا عنها كام كفر؟ عدوا معايا: نفاق، جحود، عناد، واستكبار. يعني ما اقدرش اوصف مثلا الجاهل المعرض عن حكم معين بانه كفر، كفر جهل او كفر مثلا نفاق او كفر عناد، وهو واقع في كفر الايه؟ الجهل والتكذيب او جحود. حتى ما ينفعش اوصف الجحود لما يكون انتفى عنده قضية كفر الجهل والتكذيب وكان عنده علم فجحد بلسانه، ساعتها اقول كفر جحود، هو ده الكلام يعني. وربنا قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على ايه؟ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يتابع بنقول ان كفر الجهل والتكذيب بينتج عنه بالضروره، عدوا معايا بقى الاركان دي عشان نعرفها في كل نوع من انواع الكفر. في كفر الجهل والتكذيب الاصل انتفاء علم القلب باراده الشخص، هو نفسه اللي اعرض عن الايه؟ عن العلم. وطالما هو اعرض عن العلم يبقى حينتفي في قلبه عمل القلب في الإيمان. والمقصود بعمل القلب لما يقال هو عمل القلب في صلاحه واستقامته، حينتفع لأنه هو أصلا جاهل، آثر الجهل أو رغب فيه. حتى هيطلع عندنا مصطلح هنتكلم عنه بعد شوية اسمه مصطلح الجهالة بقى. والجهل إذا آثره الشخص وبقي عليه ينتقل من جهل إلى إيه؟ جهالة، ورغبته في البقاء على الجهل. فالجهالة بقى مش هتيجي بس من خلال انتفاء العلم، لا، ده ينتفي معاها عمل القلب، لأنه هو إن ما كانش في الطاعة هيبقى في المعصية، وحينتفي قول اللسان فهيبقى كلامه برضه جهالة كله، وحينتفي عمل الإيه؟ الجوارح. فحال من آثر الجهل والإعراض عن طلب الحق والسعي إلى تعلمه ومعرفته هذا حال كثير من الناس في زماننا، عايشين في جهالة. فتجد الشخص لا يسعى إلى إدراك الهدف الذي خلقه الله من أجله، أو الغاية التي ينبغي أن يعيش من أجلها. وكثير من الناس تجد أهدافهم في الحياة محصورة وقاصرة على الرغبة في الدنيا، وكل همهم إشباع شهواتهم وإرضاء نزواتهم، والبعض لا يعلم له هدفا أصلا، وإنما يعيش في هذه الحياة هملا كما يعيش الحيوان لا يعلم لما خلق ولا لما يعيش. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإذا كان الجهل القائم بالقلب عند كفر الجهل والتكذيب هو انتفاء العلم اختيارا من الإنسان بحيث لا يتعلم ولا يرغب في معرفة العلم ولا يسأل عن أحكام الإسلام، فإن عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح التي تتبع هذا الجهل تنتج عنه حالة تسمى الجهالة أو الجاهلية، لأن جميع أقواله وأفعاله قائمة على العصيان، والإنسان ساعة العصيان وإن كان عالما برضو بيتجاهل. يعني ساعة المعصية هو يبقى عارف الحكم بس ساعتها ما بيلزمش نفسه بلازم الحكم ولا حتى بتفكر، خد بالك ازاي، ما بيجيش في ذهني اصلا، يتجاهل رؤية الله له او رؤيته هو لربه، رؤيته هو لربه وانه رقيب على عبده، ولا يرى وقت العصيان ثواب المطيعين ولا عقاب العاصين، لا يرى الا لذة الذنب وشهوة المذنبين التي تزينها الشياطين. لكن هو لو تذكر وقتها على طول بيرتفع عن الذنب أو يخاف الحق سبحانه وتعالى، أو ربما يذكره مذكر من خاطر من الملك أو ما شابه ذلك فيتجاهله عمدا. أخي بالك إزاي ده بيحصل بالنسبة للمذنب حال ذنبه، وهذا ربما يعني ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه وأمون. هنتكلم عنها في وقت لاحق. إن الجهالة الناشئة عن الإعراض وكفر الجهل والرغبة في رفض العلم بالشرع هي السمة المميزة للمجترئين على المعصية، لأنهم لو عرفوا ربهم معرفة صحيحة لا أحبوه وعظموه وأطاعوا أمره وعلموا أنه سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين رفع العلم وظهور الجهل وظهور المعاصي في آخر الزمان. لاحظ الحديث: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الإيه؟ الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نيجي لمصطلح الجاهلية في القرآن والسنة ونتكلم عنها بعض الكلمات. أطلق الجاهلية أم نقول جاهلية، يبقى لازم الإنسان اللي فيه دخل له، يعني كلمة واحد عايش في الجاهلية أو يعمل السوء بجهالة، خلينا نقول طالما فيه جهالة يبقى لازم يكون فيه إرادة للبقاء على الجهل وعدم طلب العلم. خلي بالكم ما نقرن بالاثنين، أو زي ما ربنا قال: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هم كانوا بيحكموا الجاهلية ويعلمون أنهم يصدمون واستمرأوا ذلك ومكسوا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري وحديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومطلب، مش مطلب، مطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ابن تيمية بيتكلم عن هذا الحديث فيقول: الناس قبل مبعث الرسول عليه السلام كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل من يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. جاهلية لأن أصلا اللي وضعها أناس خالفوا فيها الشرع عن عمد وساروا خلفهم واتبعوهم دون سؤال أو استفسار عن العلم. فأما بعد ما بعث الله الرسل فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص. يعني هنا الجاهلية مطلقة بقى مش محدودة في قوم معينين زي قوم قريش كانوا في الجاهلية، لكن الجاهلية هنا حتطلق نسبة إلى شخص أو إلى أي مكان يتواجد فيه. فممكن مجموعة يبقوا في جاهلية ويبقى في واحد فيهم موش في جاهلية، أخبرك إزاي؟ دي هو يقصد بها الجاهلية المطلقة اللي هي تسري بقى على بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل، الناس كلهم خلاص. لفظ الجاهلية بيبقى مطلق كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حكاية الجاهلية دي علمت الأحكام، فاللي حيؤثرها يبقى هو اللي في جاهلية، هو كشخص لوحده مش زمن معين زي زمن النبي عليه السلام لما بعث. فإنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، هكذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. القصد عايزين نقوله في مصطلح الجاهلية عشان نركز الكلام وما نفصلش تفصيل كبير، الجاهلية حالة من الإعراض ترفض الاهتداء بهدي الله الشرعي في الحياة. هو رافض الشرع ورافض الالتزام بالدين، ده بنسميها ايه؟ جاهلي. ممكن تبقى في شخص او تبقى في مجموعة او تبقى في بلد، ممكن البلد كلها تبقى في جاهلية، لان الجاهلية هنا حالة، مش ان مثلا شخص ما عندوش علم فنقول عايش في جاهلية او بيسأل عن علم ومش عارف يوصله، لا. وتقابل معرفة الله وتنفيذ أوامره، يعني الجاهلية بتقابل إيه؟ أن يتعرف على ربنا وينفذ أوامره. وليست الجاهلية ما يقابل العلم المادي أو العلم بالحضارة المادية. يعني واحد يقول لك إيه؟ الناس الوقت إحنا الناس تقدمت عاد فيه علم، عاد فيه علم، هو يقصد بعلم إيه؟ علم الدنيا، علم المادي يعني، وأسباب التعليم وإن ياخد كلية وبعد الكلية يبقى كذا، ده بيسموها إيه؟ يعني يقول لك ده في علم وتطور وتقدم وكده، يعني زي مصطلح التقدم أو مصطلح مرن، متقدم في إيه؟ متقدم في طاعة الله، ده يبقى كويس أوي. لكن هم لا يقصدونها مصطلح التقدم أبدا مسألة الاهتداء على الشرع، لا. فإحنا عايزين نضبط المصطلحات. الجاهلية ما يقابل العلم المادي، ليست ما يقابل العلم المادي أو العلم بالحضارة المادية، لأن حكاية العلم بالحضارة المادية ما نقدرش نوصف فيها الشخص بأن ده عالم في الدين أو عالم بما ينجيه من عذاب الله عز وجل. لو خد أعظم الرسائل وبقى أستاذ دكتور وبقى في أعلى المناصب هو ما بيصليش ولا يعرف حاجة عن أحكام ديني، يبقى عايش فين؟ في جاهلية. دكتور أستاذ دكتور وراجل كبير وعلامة في العلم واخد جوائز النوبل ومش عارف إيه والكلام اللي يقول عليه، برضو عايش فين؟ في الجاهلية، ما كانش عارف أحكام دينه ويسأل عن دينه. نعم. ولذلك لم يرد نص صحيح في أن العرب كانوا في جاهلية، لأنهم كانوا لا يعرفون علوم الفلك والطبيعة والكيمياء والطب والهندسة، أو أنهم لا يعرفون النظم المعاصرة في التفاعل مع الحياة، أو أنهم قاصرون في ميادين الإنتاج المادي، أو أنهم خلوا من بعض الفضائل أو القيم أو الاجتماعيات أو ما شابه ذلك، وإنما وصفهم الله بالجاهلية لتجاهلهم وإعراضهم عن دين الحق والانقياد نبيهم، لا يتعلمونه ولا يستجيبون للطاعة، واختيارهم أن يحكموا أهواءهم في حياتهم دون هداية الإسلام. فذلك هو المقياس الذي يقيس به القرآن حياة الإنسان، اللي هو مقياس الشرع والدين، المقياس الإسلامي المقابل لمعاني الجاهلية، سواء جاهلية العرب أو العجم أو أي جاهلية معاصرة أو قديمة أو ما شابه ذلك. وربنا سبحانه وتعالى قص أمما سابقة كانت أكثر تحضرا من العرب حين نزل عليهم الإسلام، ومع ذلك اعتبر الإسلام جاهلية لأنها لا تهتدي بإيه؟ بهدي الله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. يبقى بنقول دلوقتي ملخص الكلام إن الجاهلية اللي نعنيها حالة من الإعراض عن العلم وعن الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عايز يعرف رسول ولا عايز يعرف دين ولا عايز يلتزم به. احنا بنقول إن أغلب المعرضين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم مسكين الآن أغلب القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، هؤلاء وقعوا في الجهالة والتكذيب الذين يؤسرون طاعة الغربيين وطريقة الغربيين في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم ومنهج حياتهم ويسيرون خلفهم شبرا بشبر وذراعا بإيه بزر، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوا خلفهم، دخلوه خلفهم وهم راضون عن ذلك كل الرضا، بل هم حريصون على تقليدهم كل الحرص ويرون في ذلك التقدمية والتحرر من الرجعية. خلي بالك المصطلحات القوية دي، تقدمية وإيه وتحرر من الرجعية، ويرفضون التخلي عن ذلك والعودة إلى التقدم بالكتاب والسنة. ساعة ما تقول له كتاب وسنة أوه يا عم خلينا بقى من الظلامية اللي انتوا عايشين فيها دي، تسمعهم ولا بتسمعهمش؟ ردوا يا أخوان، اللي ما بيسمعش يبقى يسمع كويس. يطلق مصطلح الظلاميين المتخلفين الهمجيين أهل الجهل والخرافة والتأخر والانحطاط، وهم خرجوا إلى حياة الموضة الغربية في كل النواحي عامدين متعمدين بغية ما يعتقدون بجهلهم في التحضر والتمدن والخروج من ظلمات التخلف إلى نور التقدم. وانت لن تعرف مصطلح التخلف تضبطه ولا مصطلح التقدم، لأن أصلا هو ما عندوش عقيدة ولا علم أو اعتقد في شيء يعلم حق أو صواب أو ما شابه ذلك، هو أصلا بعيد كل البعد عن علم العلم بالحق والعمل وفق مقتضى هذا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأن الكافرين في حالهم لما قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بين وبينك إيه حجاب فاعمل إننا عاملون. وانتوا عارفين طبعا يقول لك والله يا اخي احنا اللي هندخل الجنه، وانتوا يا جماعه اللي قاعدين تقول قال الله وقال الرسول وتعيدكم ونظامكم وتشددكم انتوا اللي هتخشوا النار. بيقول ولا ما بيقولوش؟ اتكلم ويقول لك ايه انت يا عم الشيخ هتعمل لي بتاع احنا قلبنا ابيض، ابيض فين بس؟ يقول لك ربنا راضي عنه وعن هذا التقدم، وهو بيعتقد كده ان ربنا راضي عنه في ملبسه ومأكله ومشربه وسفوره وغنائهم وفنونهم. شأنهم في ذلك شأن من وصفهم رب العزة والجل، فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها إيه أبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وطبعا دي هيرجعنا لأن هم بيحتجوا بالمشيئة على إن جعلوا المشيئة بمعنى الإيه المحبة، فاكرين دورة منة القدير ولا نسيتوا؟ طيب خلينا نذكر بعض المظاهر كده اللي جمعناها. في الحقيقة أنا عايز أقول لكم أنا قرأت كتاب جاهلية القرن العشرين بتاع محمد قطب، صراحة هو عرض موضوعات بس محتاجة إلى أن تخفيف الحدة شوية في الكلام مع الناس لأن كلامه كان شديد، لكن أيا كان هو عرض لواقع صحيح يحتاج إلى بعض الألفاظ تنقى وتنقح، وحاولت أنا أخذ منه بس ولو صفحة أو اثنين للتعبير عن الواقع اللي احنا عايشين فيه بما يتوافق مع فهمنا السلف الصحيح في النظر إلى الناس مع التوازن بين قضية العذر بالجهل والكفر الجهل والإيه والتكذيب، لأنه ده منهج الوسطية اللي احنا بننظر به وهو ده منهج الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطة إن الكلام يستفاد منه لكن لا يؤخذ كله إلا إذا كان موافقا للكتاب والإيه والسنة. حقيقة الجاهلية الإعراض عن العلم من منهج الله والحرف عن توحيد العبادة له. يعني أنا دخلت بعض المصطلحات اللي تتوافق معانا في أسلوبنا وفي نظامنا. أبرز نتائجها ظهور الفساد في البر والبحر، ده كلام صحيح، واضطراب المجتمعات في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وعلاقته بالكون والحياة من حوله. لأن لو صح التوحيد وقامت أركان الإيمان في القول والعمل، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، استقام الكيان كله واستقامت خطواته. لكن انحراف الناس، الانحراف المبني على معاني الجاهلين اللي رددوا فيها مقولات عشناها وشفناها وعانت منها الأمة كثيرا، اللي وقت من الأوقات تردد على ألسنة المسلمين المنتسبين للإسلام، خلينا نقول مقولة إن الدين أفيون الشعوب، وانتشار الأفكار الشيوعية والرأسمالية اللي صارت في الأمة الإسلامية، حتى إن بعض الناس فرض على بلادهم أن يكتبوا على السيارات شركاء لا أجراء، لما قال الله تبارك وتعالى عن بنت سيدنا شعيب: يا أبت إيه استأجره. عنده حكاية الإجارة دي تخالف أصول الشيوعية التي يدين بها، ففرض على شعبه أن يكتب على كل العربيات والسيارات شركاء لا إيه لا أجراء، وظهر الاشتراكية والرأسمالية وأفكار ماركس ولينين والشيوعية، وصارت في البلاد الإسلامية. وبعد كده لما أفلست الشيوعية بدأوا هم يتطوروا وخلينا تبع الإيه الرأسمالية، الرأسمالية أفلست برضو ضيعتهم. أخبرك إزاي؟ قالوا والله هم الغرب بقى اللي قالوا والله النظام الاقتصادي الإسلامي لابد أن يدرس في الجامعات الغربية، فإحنا بقى نمشي وراه، وإحنا عندنا الإسلام من أصل هداية. أنتوا فاهمين اللفة دي يا أخوانا؟ سبحان الملك. نظروا إلى الإسلام في وقت ما إنه مجموعة من الأساطير، ابتدع الإقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجماهير الكادحة زي ما قال ماركس ولينين، وإن الأخلاق مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليست قيم ثابتة. ومن المؤسف أنه قد صار ذلك بين كثير من الناس في البلاد الإسلامية وبسبب الجهل والإعراض، تكذيب والشك، لأن في ناس كثير منهم شكوا في إن يكون فيه دين فعلا أو يكون فيه إله. شفتوا الكلام ده ولا لا يا أخوانا؟ نعم. في ثوابت الإسلام، فظهر الواقع الإسلامي مظهر خاوي من معاني الالتزام اللي فيه قيادة الأمة، وكان البديل في المقابل انتشار الطرق الهدامة وانتشار البدعة زي ما انتشرت الصوفية وصارت كالسرطان في الأمة الإسلامية، الشبكة العنكبوتية اللي تلاقي في رؤوس الشبكة ضريح وولي أو وثن يعبد من دون الله، اتكلمنا عنها بالتفصيل. ولذلك هم في الغرب الآن عايزين ينقلوا الفكر ده عندنا، ودي برضه من مظاهر الجاهلي، إن هم يصور الإنسان كذات مقدسة مش عبد مطالب بمنهج العبودية، ذات مقدسة تصنع ما يحلو لها كما يشاء وبغير حد وفي أي صورة، يسوغ أفكاره وعقائده وأخلاقه وتقاليده كما يشاء. دي التقديس الإنسان هم في الغرب عندهم. هم صحيح وإن كان الكلام ده برضو من المثاليات اللي بيتكلموا فيها ومش واقعية، لأن المجتمعات الغربية على نصفين، يا فقر مدقع وناس سفاحين وعايشين في الشوارع، يا ناس أغنياء عايشين في غنى فاحش وثراء واخدين أموال الناس هناك مش سائلين في التانيين. ما احنا بنشوف المجتمعات الغربيه كده برضه، واما تنسحب عندنا بيبقى نفس المبررات هي اللي هناك، ناس عايشين هناك مش لاقيين ياكلوا بعد الحاله الاقتصاديه اللي حصلت في الغرب وفي الشرق بسبب انهيار الاقتصاد العالمي زي ما بيقولوا، جابوا الناس وهم بصورهم بيروحوا ياكلوا من الزباله في افضل البلدان على حسب تقدمياتهم وحضارتهم، بيروحوا يقلبوا في الزباله عشان ياخدوا الاكل منها وياكلوها في اوروبا وفي امريكا. فسبحان الملك، يعني المنهج عندهم في تقديس الإنسان، بس تقديس الإنسان من ناحية إيه؟ أفكار تصدر إلينا وهم ينادون بها. إنسان محترم يعتقد زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، يتجوز راجل ما فيش إشكال، مرة تتجوز مرة مش تتجوز، تعيش معها في الحرام تعيش معها، هي كلها بعضها مش عارفين نقول إيه، أخذ بالك إزاي؟ سبحان الملك. ولذلك هذه الأفكار تربت عليها أجيال وأجيال من المسلمين لا يعرفون دور الإنسان الحقيقي في الحياة، ولا يعرفون إلا أشياء من شبهات تحوم في نفوسهم حول هذا الدين. أجيال لقنت أن الدين تأخر وانحطاط وتحجر ورجعية، والوسيلة الوحيدة للتحضر والالتقاء تقدم هي الانسلاخ من ذلك الدين وإبعاده عن أمور الحياة العامة، سواء كان في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الإنسانية، كل المجالات. وبعدين حتى اللي هم دلوقتي كتاب أو اللي بيسموهم النجوم من الفنانين والممثلين، بيقول عليهم فنانين وممثلين وسينمائيين وإذاعيين، المصطلحات المبتدعة اللي حصل دي كلها، خبرك إزاي يقفون موقف المتجاهلين. خلي بالك النص مقصود متجاهلين المعارضين بقوة لكل انتماء أو دعوة تعيد الناس إلى التمسك بأصول الكتاب والسنة. حتى هم نفسهم يكونوا عايزين أصولية، هو تقول كتاب والسنة يقول لك إيه أصولي، فهو إيه مصطلح الأصولي؟ نرجع لكتاب الكتاب والسنة، فواحد يقول لك إيه؟ نعذرهم بجهلهم، بسيطة كده يا سلام، يعني نعذرهم بجهلهم. هم طبعا الشخص نفسه يكون يعرض عن الحق، جايز يكون في كثير منهم هو فاهم الإسلام كده لأن ما سألش ولا تعلم، لكن هو آثر أن يبقى على جهله بهذه الحالة. واحد يقول لك يعني أنت بتكفرهم؟ خلي بالكوا برضو إحنا كلامنا كلام عام ما نقدرش نخصص فيه إيه شخص بعينه، لكن إحنا بنقول تحذيرا من هذا الفعل، فمن كان في قلبه خير سوف يعود بسرعة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. وأنا والله بصدق يا أخوان كثير من الناس ممن يعملون في أغلب أجهزة الدولة سواء على المستوى الأمني أو على المستوى اللي موجود العسكري في القوات المسلحة أو في غيرها من المجالات الأخرى، ناس نفسهم بيشتغلوا، لكن أنا أحيانا جلست مع بعض هؤلاء، هو عنده رغبة في أن يلتزم، لكن حتى على الأقل هو عايز إيه؟ يعني يقول لك أنا عايز ألتزم بالشكل اللي ما يظهرش فيه بالشكل أنني يعني متعصب ومتزمت وشيء بهذا القبيل، قل لي على الأحكام اللي هي فيها أحكام الإسلام وأنا ألتزم بها. أنا له رغبة في إيه؟ في أن يلتزم، وده حق يقال. يعني بعض الناس عايز يتعامل مع أجهزة البلد سواء في الأمن أو في غيره على أن دول كلهم كفار وما ينفعش غير محاربتهم والقضاء عليهم، برضو ده أنت كده يعني انحرفت انحراف لن يؤدي إلى إصلاح مجتمع أو إلى دعوة محمد بن عبد الله التي حرص فيها على أن يأخذ بإيه؟ بأيدي الناس جميعا. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع أن نبين الحق بالدليل، وما كان فيه من زجر لأفعال البعض فلا نعني به إلا الفعل، لا نعني به إيه شخصا بعينه، لازم يكون الكلام واضح ويكون طريقتكم برضو في الكلام واضحة مع الناس. لكن لما بنشوف مثلا قنوات فضائية مفتوحة ليل نهار بيتبنيها أمراء ورجال أعمال، وهؤلاء يبثون من الفحشاء ليل نهار مما يهدم أبناء الأمة وتبقى الأمة في جاهلية جهلاء، ماذا يقولون رب العزة والجلال؟ أو ما موقف هؤلاء؟ طبعا المسألة محتاجة حتى على الأقل أن احنا نعرف أن هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، وأن لنا موقف لا نوافق عليه أبدا. ولا الشخص يقول لك بقت الأمور عادية يا شيخ، ما فيش إشكال أن واحد يفتح مش عارف قنوات إيه وقنوات إيه والأمور عادية، ويبقى الوضع على ما هو عليه، فيؤدي بنا إما إلى الإرجاء المغالى فيه أو إلى مذهب الخوارج المغالى فيه. وطبعا احنا عارفين شباب الجيل في الأمة الإسلامية اللي فتحوا باب الإقبال على الجهل على مصراعيهم وتجاهلوا أحكام الإسلام بإعراضهم، انت لما تنظر وجدت حالهم مرئيا في فضائياتهم يبارزون ربهم بالمعاصي منجرفين في طيار الحلال الأخلاقي، صارت حياتهم أغنية مائعة أو قصة داعرة أو راقصة فاجرة أو لحظة جنسية مسعورة يمارسونها خفية أو علانية، وما عادش دلوقتي في حاجة اسمها خفية، أصبح إيه الأمور علانية. يعني أنا بشوف منظر جايبين عن تقرير إخباري عن واحد مغني ولا هو رقاص ولا هو إيه، الراجل نازل في مطار القاهرة ولا فين، الجماهير مجتمع عليه من الشباب المنحل والمنحلات، تشعر إذا نظرت إلى المنظر اللي جاي في الأخبار لو أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حل في هذا المكان ما فعلوا به ما فعل؟ ليه؟ عشان ده راجل مغني وبيسعد الشباب وبتاع، ويجتمعون بالعشرات الآلاف. يعني احنا قاعدين في المسجد، جايز ما فيش في المسجد 400 ولا 500، 500 ما يجيش حتى العدد كده، أخي بالك ازاي؟ لكن هو لو في أغنية فيها فسق وفجور وأشياء من هذا القبيل، ملاعب ضخمة تمتلئ وأشياء والناس واقفة على أقدامهم وما شابه ذلك، ليه؟ إيه اللي يؤدي بأمك محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون في هذا الحال؟ من هذه الجاهلية الجهلاء من هؤلاء. الأمر يحتاج إلى وقفة وإلى إصلاح وإلى إعادة النظر. وطبعا يعني أنتم عارفين ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وله حجة بالغة على خلقه. صحيح إن يكون عدد المتمسكين بالسنة لا يوازي أبدا اللي يبتعد عنها أو يحاربونها، لكن أيا كان ربنا سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء الذين يمثلون طاعة الرسل والأنبياء وطاعة محمد بن عبد الله لتقام الحجة على هؤلاء يوم القيامة. طيب عشان ما طولش عليكم خلينا نعدي، اقرأوها أنتم، أنا اخترت بس بعض الفقرات اللي تتوافق مع عقيدة أهل السنة والجماعة. ابن القيم اتكلم عن كفر الجهل والإعراض وقال إن هذا بيجتمع فيه أمران: جهل النفس وتزيين الشيطان، بل منشأ السيئات من الجهل والظلم، فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحا أو لهوى وشهوته مع علمه بقبحه. فالأول جهل والثاني ظلم، ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة أو لرغبة في ضدها لموافقة هواه وغرضه. وحتى بيقول إن السيئات كلها بترجع إلى الجهل. إزاي يعني السيئات بترجع إلى الجهل؟ يعني ممكن واحد بيعمل السيئة وعارف الحكم، أخي بالك إزاي، بس هو حال فعله يظن النجاة بتوبة ستقع منه في المستقبل، أو إن يعني الضرر مش هيأثر في إن يخرج من الملة وما شابه ذلك، أو يعني إن إنما هو تيقنه بالهلاك إن ده هيحصل فيفعل. لا صعب، يعني تقول لواحد أنت هتدخل النار دلوقتي، فرنه هيدخلوك فيه لو عملت كذا وكذا، هيعمله. ولذلك حتى الأحكام في الإسلام، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام في الإسلام بتؤدي إلى فعلا وقف الجريمة، زي قطع يد السارق. لما تقول لواحد أنت لو سرقت حسجنك 25 سنة ولو سرقت هقطع إيدك، هيؤثر ان هو يسجن 25 سنة ويسرق ولا ان تتقطع ايده؟ مش كده برضه يا اخوانا؟ فكان حكم قطع اليد، مع ان حكم قطع اليد هم متخيلين ان لو نفذ حكم قطع اليد يبقى معنى ذلك ان يقول لك يبقى انت هتخلي الامة مشوهة. لا، ده لو حصل قطع اليد بس اضرب مثل بخمسة ستة عشر، ولا واحد بعد كده هيجرؤ ان هو يمد ايده في الحرام او يرتشي. واحد يقول لك عايزين نمنع الرشوة من البلد، هنمنعها ازاي؟ طبقوا حد يد قطع يد السارق بس، خلي بقى واحد مرتشي ياخد رشوة بعد كده. اقول لك هم متخيلين ان الامر هيفضل على ما هو عليه، ان الحرام هيسرق برضه بالرغم من قطع يده، لكن لو تنفذ الحكم خلاص. الزنا المنتشر اللي خرب البيوت والجريمه معدلها ارتفع، والشذوذ واللواط طبقوا الحد فيه. لو رجم الشخص بس خمسة ستة عشرة ويقام في وسائل الإعلام وينشر الخبر والناس وليشهد عذابهم طائفة من الإيه، هتلاقي إن الجريمة انتهت في ساعتها وترفع الأمر. لكن هم بيتصورون إن تطبيق الأحكام اللي هم عايزين يقولك، طبعا لو تطبق الكلام ده هيقولك في الغرب شوفوا بقى وستحارب البلد، وغير كده كمان مش كده وبس، وحصار اقتصاده وبعد كده حصار ما عرفش ايه، ويطلعوا لهم 600,000 حجة لغاية ما يغزوهم ويقضوا عليهم، وهي في الحقيقة حرب على الإسلام والمسلمين زي ما حصل في أماكن كثيرة ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن الحروب بتقام الآن مش على حسابات مصالح زي ما الناس بتتخيل، لا، هم لما يلقوا ناس نشزوا عن المجتمع الدولي والشرعية الدولية اللي بتقودها أمريكا في الغرب أو في الشرق، بتلاقي على طول الأمور بتتدخل، ولا ده لابد يستأصل. إن ما كانش فيه ولاء تام هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. وطبعا احنا بنقول الكلام ده على أساس إن يعني إن الحكومات بتاعتنا تسير في هذا الفلك أو في هذا النحو. لا، بس أحيانا الحاكم مغلوب على أمره فعلا، يعني في ضغوط ما يعرفش إن هو يتصرف. يا إخواني برضو عايز أقول لكم على حاجة غريبة. أنا كنت مع بعض إخواننا أيام ما كنا طلاب في الطلبة، فبنروح نسأل المشايخ نقول لهم يعني في الواقع وتغيير الأمة زي ما بتشوفوا مثلا أن كثير من الشباب المتحمس عايز الأمة تتغير، عايزين الحال يكون أفضل، عايزين نبقى أقوى الأمم، عايزين نشوف عصر أبي بكر وإيه وعمر وغير ذلك. فأحد المشايخ كان شيخنا الله يمسيه بالخير اللي هو عميد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الشيخ صالح العبودي الآن، كان بيدرس العقيدة. فالمهم احنا بنسأله قال طب أنا هقول لكم على حاجة، تخيلوا نفسكم مكان الناس دي، يعني تخيل انت نفسك انت ماسك بلد بكل المصايب اللي فيها كده، وقولك يلا طبق الإسلام بحذافيره وحاول تطبق الأمر. فممكن الشخص إن ما كانش عنده الحكمة في سياسة التغيير عشان تتغير الأمور شوية بشوية، إيه اللي هيحصل؟ هتيجي تبص تلاقي الشخص ده ما يقعدش 24 ساعة، إما يغتال أو يقتل أو البلد كلها تنهدم. الحاجة التانية فيه تبعات هو نفسه ما يقدرش إن هو يخرج عنها. يعني يقولك حتى لما أنت تضع نفسك مكان نقولك طبق الإسلام، لا، الحكاية هنا هو يعني ما طبقش الإسلام يا شيخ، لا طبقه، بس تطبقه بالإيه؟ بالحكمة اللي تقود فيها بلد إلى بر الأمان، هو ده المطلوب. أخي بالك إزاي؟ القصد إن الأمور تحتاج إلى صبر وفهم للغاية من خلق الإنسان. إن بعض الناس بيتصور ويقول لك إيه؟ إحنا عايزين نغير الواقع والعلة إن الأمة تسود والخلافة ترجع كما كان. ما ربنا قادر إن يغيرها في لحظة؟ قادر ولا مش قادر؟ طب لما كان الحال بهذا؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي هو التمسك بالشرع، الكتاب والسنة، الاستقامة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولذلك إيه؟ خلقهم، لأن لازم يكون للنار أهل ولازم يكون للجنة أهل. فالغاية أن تتمسك أنت بشرع الله على أي وضع كنت فيه، سواء كان في عصر عمر الخطاب وأقيمت الخلافة أو في العصر الحاضر اللي فيه تشتت وتمزق بين الناس. أنت نفسك تتمسك منهج السلام وكونك تنجو فتنتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما أنت كده أديت رسالتك في الحياة، لأن نجاتك أنت هتبقى سبب في نجاة الأمة. ولو انتشر هذا بين الشباب، ربنا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. طيب إحنا هنتجاوز بعض الأشياء كده وحنيجي في حاجة مهمة عن حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا يفهم خطاب الشرع. يريد المذكرات اللي تنزل تحرصوا عليها، لأن إحنا انتقينا منها أفضل ما يمكن بالنسبة لهذه القضايا. فأخواننا لما يرجعوا لها ويلخصوا اللي فيها هتضيف لهم أشياء طيبة إن شاء الله عز وجل. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى نبيه وإن أحد من المشركين الذين أمرك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، استجارك أي طلب واستأمنك فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام الله القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله عز وجل. خليكم معي أخونا كده. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله ولا يفهم كلام الله؟ يسمع. طيب هنا بيقول هنفهم الكلام، يعني إن لازم الفهم مش السماع بس، لأن لو واحد أجنبي طلب ان هو يسمع كلام الله عندك وكلام الله بالعربي وهو رجل ايه؟ اعجم. يبقى عشان يسمع كلام الله لو انا قرات عليه هيفهم حاجه؟ يبقى كده قامت عليه الحجه. يبقى لازم مترجم فين؟ في النص، يسمع الكلام وبعدين ايه؟ يفهمه. هو ده العقل والمنطق والدليل الشرع. فالآية دليل على ان فهم خطاب الشرع وادراك فحوى الخطاب والمراد منه لازم لقيام الحجه، والا يكون المرء ايه؟ معذورا فيما جهله. ودلت السنة على أن الجاهل بالرسالة أو فروع الشريعة معذور بعدم بلوغ الحجة، سواء كان في أصل الإيمان برسالة الرسول أو بلغته جملة ولكن لم يعلم فروعها وهو مطالب بالسؤال عنها وفي عنقه مسؤولية الاستفسار. وده اللي حصل من وفد بني عبد القيس لما جاءوا يسألون عن الإيمان بالله وحده، والحديث معروف. وفد بني عبد القيس، وفد عبد القيس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى. يعني فيه عائق يوصلنا إلى فهم معرفة الإيه؟ الرسالة. خلي بالكم الرسول لما عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم ما أخبرهمش عن كل الأحكام، هو أخبرهم عن أركان الإيه؟ الإسلام. هم الإسلام هنا بمعنى الإيمان، الإسلام بمعنى الإيه؟ الإيمان. فأخبرهم عن أركان الإيمان اللي هي أركان الإسلام. حتى أيامها ما كانش لسه شرع بعض الإيه؟ الأحكام. فأخبرهم عن هذه الأحكام وأرسلهم إلى قومه فعاشوا على هذه الأحكام. لكن بقية الأحكام التي نزلت بعد ذلك وجهلوها وهم مش عارفين يوصلوا، معذورون فيها ولا مش معذورين؟ معذورين. لكن هم لما طلبوا الرسول ان يعرفهم عرفهم عليه الصلاه والسلام. وحتى الرسول عليه السلام لما كان يبعث السرايا او الغزوات ينصحهم بنصائح يفعلونها، لكن في الاول يخبرهم ان لازم يدعوهم الى ثلاث خصال او خلال: فايتهن ما اجابوا فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعوهم إلى الإسلام، إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. كلام ده أيام النبي عليه السلام. خبرك إزاي؟ يعني لو أنا دعيت واحد في أوروبا ولا في أمريكا هل يلزم أقول له تعالى سب بلدك وتعالى مصر؟ مش لازم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني أن آثر البقاء في بلده وما شابه ذلك ليس له في الغنائم أو فيما يعود على المسلمين. ده حال الجهاد، يعني إذا كان الأيام دي فيه وزارة للجهاد، إنما الوزارة اللي موجودة وزارة إيه؟ كل البلاد وزارة الدفاع. صعب تقولوها دي ولا إيه؟ ما هو صحيح، لأنه أصلا إحنا سبحان الله عدم الالتزام بالإسلام بيظهر مشاكل وفساد في البر والبحر لا يحصيه إلا الله. لما الأعداد بتزيد، شوفوا النظرة دي مهمة جدا، مش بس على مستوى بلدنا، لا في كل البلاد الإسلامية وفي كل البلاد العربية. ساعة سعى الغربيون على مدار السنين أنهم يوصلون إلى حال تحت ما يسمى بالشرعية الدولية، مش الشرعية الإلهية، الشرعية الإيه؟ الدولية. فالشرعية الدولية قالت أن من حق كل بلد أنها تدافع عن أرضها، كويس كده، الدفاع عن الأرض مطلوب. بس خلي بالكم الهدف اللي ربنا خلقنا من أجله مش معمول حسابه، بس هو بيدافع عن الإيه؟ عن الأرض عشان الناس تعيش فيه. طيب أصل خلق الناس وإيجادهم في هذه الحياة الدعوة إلى الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهو ده اللي كان أيام النبي عليه الصلاة، الفتوحات كلها فتحت بسبب الدعوة إلى الله عز وجل، مش عشان ياخدوا غنائم أو كده، لا، عشان فتح الدعوة. فعندما تنتشر الدعوة هيبقى في حالة من الاثنين: يا إما تقبل الإسلام وتبقى في بلدك وتعيش مسلم ولك مال المسلمين وعليك ما عليهم، يا إما تدفع جزية في مقابل بقائك على دينك لكن الولاء يبقى لمين؟ إسلام، والهيمنة تبقى للمسلمين، يا إما حرب فيستشهد منها الشخص فيموت ويدخل الجنة وما فيش غاية أحسن من كده، أو يعيش وينتصر فتنفتح الأرض وما تحصلش المشاكل. فلو تعطلت هذه الغايات والحكم إيه اللي هيحصل؟ العدد بيزيد، وفي المقابل ما فيش حد، فيش مصادر للدخل، فكل ما يزيد العدد، ما هو لو كان في جهاد لو مات ربع الناس ودخلوا الجنة غاية ما فيش بعدها غاية، دي مش مهلكة ولا ضياع للناس، لا ده جهاد في سبيل الله بس يكون محكوم مدروس. القصد ان لما كل البلاد تتحول الى وزارة ايه؟ الدفاع، مع ان احنا عندنا دفاع وعندهم هجوم، يعني هم هناك في الغرب سابوا الناس في حالها ودافعوا عن بلادهم ولا جم غزوا بلاد الناس؟ الدنيا كده، ما ينفعش في الدنيا غير دفع الناس بعضهم ببعض، بس هم فهمونا ان احنا نكون دفاع، وهم يقولك ده احنا دفاع، في صورة بقى الحية اللي بتطلع ايه اللي بيحصل؟ مفيش دفاع ولا حاجة، ده الصواريخ بتنهل بغير رحمة في كل مكان، بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، صح ولا يا اخواننا؟ نفس الكلام كده بيحصل، لكن هي انما بتقول دفاع الشرعية الدولية ولازم تلتزم بها والا والا، هي حكم القوي على الضعيف زي ما بقول لما يكون شريعة الغاب. لكن احنا لما نثق في رب العزة والجلال ونكون قررنا في ايدنا وحياتنا نفهم فيها ديننا وتستجيب الأمة الإسلامية وتتوحد، صدقني هيكون الوضع وضع كبير جدا فيه رغد من العيش، وبرضه دي تدخل ضمن سياسة الناس إلى ما يصلحهم، بس من ينظر بهذه النظرة؟ معلش، لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرج ومخرج، وإن شاء الله هيكون، لأن هيجي وقت من الأوقات يتحقق ما قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله، الحديث صحيح. فيعني مسألة إن ده هيحصل هيحصل، بس لازم يكون أسبابه تعد، والإنسان لابد أن يسهم فيها بحسن فهمه وحسن اعتقاده والنظر بحكمته حتى يصل إلى أقدار الحق سبحانه وتعالى. وده اللي حصل من الدعوة لما كانت في مهدها حتى وصل الأمر إلى ما وصل. طيب هنا خلاص أهو أنا بحاول بقدر المستطاع أن أنا أعدي الورق كده كتير علشان ما نطولش. إحنا وصلنا صف كام؟ 38 من 58، يعني هانت والله، يعني مش كتير يعني. لكن اللي إحنا عايزين بقى نقوله أن كفر الجهل والتكذيب، خليكم معايا بس نركز في العناصر، كفر الجهل والتكذيب، فرقنا بين كفر الجهل وكفر التكذيب من حيث السبب لا من حيث النتيجة، واضحة دي؟ عيدة تاني، كفر الجهل وكفر التكذيب هو إعراض عن العلم بالرسالة، بس ده بسبب إيه؟ ده بسبب التكذيب وده بسبب إيصار الجهل على وضعه اللي هو فيه، النتيجة واحدة، هي إيه النتيجة؟ انتفاء علم القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ كفر الجهل ده برضو خلي بالك ممكن يكون اكبر يخرج من المله، وممكن يكون ايه؟ اصغر لا يخرج من المله. فواحد يقول لي اصغر ازاي بقى؟ افهم كفر الجهل والتكذيب يبقى اصغر، ده تكذيب اهو، يبقى اصغر ازاي؟ اسمعوا بقى، لا تعني، أنا ذكرت الكلام ده، يعني الأوصاف التي تقدمت في شأن جاهلية الكثير من عامة المسلمين الذين آثروا حياة الغرب على منهج الإسلام والالتزام بأحكام القرآن والسنة، لا تعني أنهم كفار كفرا يخرج من الملة، كفر أكبر، بل يتنوع الحكم تبعا لحالة كل فرد ومنشئه وفهمه وإدراكه ووعيه، فربما نشأ على الجاهلية في الأوساط التي تقلد الحياة الغربية دون أن يخاطبه أحد من المسلمين بحجة أو تقوم عليه المحجة، ودول كتير وكتير جدا، أنا مرة من المرات أذكر له كده حصل يعني. كنا رايحين فين؟ لما سافرنا كندا، فكنا في السفارة الكندية، فبيشتغل موظف وموظف قاعدين، فهم عايشين في بيئتنا احنا في داخل القاهرة في منطقة من المناطق الراقية اللي بيقولوا عليها في المهندسين ولا في، وما يعرفوش ان في، بقولها بصدق، ان في حاجة اسمها صلاة وأركان للإسلام اسمها الصلوات الخمس. تصوروا دي يا اخواني، يعني انا بكلم الاخ بيقول لي انت بتكلم عن ايه، بقول له في، ما تعرفش ان في الاسلام حاجه اسمها الصلوات الخمس؟ قال لي والله انا ما اعرف الكلام ده ولا سمعت عنه قبل كده. مش ممكن الشخص نفسه السيستم او النظام اللي عايش عليه في حياته ما عندوش فيه ذره وقت عشان يسمع غير الحياه الغربيه اللي هو عايش فيها. بس انا نفسي بقول يعني أيعقل أن يكون في شخص عايش الوقت بهذا الشكل وبهذه المواصفات؟ والله موجود. تصور دي، لأنه هو نشأ في بيئة الوضع كده، بيئته أسرته اللي عاشت فيه يا إما حياة غربية وهو مسلم منتسب للإسلام، وممكن يكون يعني حميته هي اللي خلته سأل إحنا بنتكلم فيه أو بعض الأشياء اللي كنا بنتكلم فيه. فسبحان الله يعني. فاحنا بنقول ان هو ممكن ربما نشا على الجاهليه في الاوساط التي تقلد الحياه الغربيه دون ان يخاطبه احد من المسلمين بحجه او تقوم عليه المحجه. طبعا هو مسؤول على ان يسال عن دين وهو يعيش في بلاد الاسلام، وقد رايت من ذلك الكثير. انا كتبت كده، فكفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا اكبر او كفرا اصغر بحسب حال كل فرد وتحقيق امره. يظهر او يظهر عشان نعرف شخصيه الرجل ده عارف ولا منكر ولا مجاز جاحد ولا معرض، بيبقى في بيان الحجه عند القضاء في حال ما يطبق الاسلام او تطبيق الحد في احكام المرتد. لكن بقى تعالوا نشوف مثال الكفر الاصغر اللي بنتكلم عليه، اللي هو من باب الجهل ايه والتكذيب، وده واضح قوي وانتم عارفينه جدا، ما يقع فيه المعطله من أتباع الجهمية كالمعتزلة والمتكلمين الأشعرية الذين يردون النصوص القرآنية والسنة الصريحة النبوية بسبب جهلهم المركب وتكذيبهم لمدلولها الحقيقي الذي توهموا فيه أنه تشبيه وإيه وتجسيم وظاهره باطل لا يليق بالله، فدفعهم إلى تحريف كتاب الله عز وجل. تحريف هو في حقيقته كفر جهل وتكذيب، بس احنا ما نقدرش نقول كفر اكبر. اخبرك ازاي؟ يعني ابن القيم اتكلم عن المساله دي بالتفصيل وسمى ذلك طواغيت ادت بهم الى ان يكذبوا خبر ربهم، وبالرغم من ذلك ما كفروه. بيقول ذكر الطواغيت الاربع التي هدم بها اصحاب التاويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن. خلي بالك هو بيتكلم عن مين؟ رد يا اخوان، المعطلة أصحاب التأويل. ومن يكون معطلة خلينا نكون صرحاء، بيتكلم عن الأشعري، بيتكلم عن المتكلمين، عن الماتريدي اللي موجودين في بلاد شرق آسيا، والأشعرية اللي موجودين في مصر وفي العالم الإسلامي في المغرب العربي. بيقول انتهكوا حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان، وهي قولهم، اسمع بقى، إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية. قولوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أدلة إيه؟ لفظية، لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين. وقولهم إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. وقولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم، إنما تفيد الإيه؟ الظن، وغايته أن تفيد الظن. وقولهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. أنت عايز تكذيب أشد من ذلك؟ بس هنا هو ما نقدرش نقول عليهم كفار. فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد. فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو من سنة رسوله إلا لجأ إلى هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة، يعني إيه؟ ستار له يصد به عن سبيل الله. وبعدين تكلم عن كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا. أنا كتبت هنا بقول إيه؟ ومن تأمل، أو لو تأملنا كلام ابن القيم لوجدناه يتحدث عن مين؟ عن الأشعري وطرقهم الكلامية في تقديم العقل على النقل. ومعلوم أن أحدا لم يكفرهم وإن كان ما يعتقدونه من فصيلة كفر الجهل والإيه؟ والتكذيب. ولذلك الغريب في الأمر أن الشخص منهم بيبقى الدفاع بتاعه عن مذهبه صعب أن أنت تاخد بيده في الاهتداء، لأن هو معتقد أن اللي بيقوله إيه؟ حق وتوحيد، وبيدافع عنه بكل سبيل. لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء لا يفيد اليقين ولا يفيد علما بمراده، ولو أفاد عندهم علما بالمراد لم يفد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق، وذلك قدح في الإيمان بالله وفي تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه وتجويز الكذب عليه، وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه وموجب للإعراض عنه، لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا يحصل به المقصود. أنت هتحاكم ربنا إزاي بقى إذا كنت أنت كلامه عندك لا يفيد يقينا، إنما يفيد إيه؟ ظنا. كما أن النقل إذا عارض العقل عندهم وجب تقديم العقل وتم عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهل يقال إن هذا كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ قولوا يا أخوان ليه؟ إيه السبب في كده؟ ها؟ إيه السبب إن إحنا بنقول إن ده كفر دون كفر مش كفر من الملة؟ لأن للأسف إن نيتهم طيبة، إن لو أنت كلمته يقول لك لازم كلامك ده كله تكذيب بكلام الله عز وجل، يقول لك لا استغفر الله ده أنا بحاول أنزه كلام الله، يبقى أصل المسألة هو إيه؟ جهله. بس إزاي تفهم إنه جاهل بالحق وإن اللي عليه ده ما هوش الحق اللي أنزله رب العزة والجل على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم أنا كتبت هنا، فإن قول المتكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين هو من باب الجهالة وتكذيب الخبر الصادق عن الله ورسوله، وإن لم يكن كفرا ناقلا عن الملة فهناك أسباب كثيرة تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب الجهمية في التأويل بغير دليل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. فالتأويل الباطل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد. كلموا برضه وذكرناها، إيه السبب في إنهم يعملوا كده؟ يعني إيه السبب؟ خليكم وياي. جايز يكون اللي بيحطوا المناهج الأشعرية قل، لكن اللي بيدرسوها كثر، ملايين بيدرسوها. فهنا دلوقتي إيه السبب إن الملايين دي تمشي كده من غير ما تفكر ولا تحاول؟ ابن القيم برضو ذكر في ذلك إن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة، لأن يهمنا حكم الناس اللي بيدرسوا مش حكم اللي وضعوه، وإن كان اللي وضعوهم زيهم بالنسبة للحكم وإن كان اختلفوا شوية، لكن أنا بتكلم على حكم اللي بيدرس وهو نشأ من يوم ما كان طفل صغير لغاية ما بقى دكتور وما يعرفش كده غير درسه، ما شافش من منظور آخر، من منظور سلفي نقي يعرف يشوف فيه الحق كما هو. الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل كلام الله ورسوله والإعراض عنه وتجاهل حقائقه الثابتة لدلت النصوص تحت مسمى التأويل، أن يأتي صاحب التأويل بتأويله مموها مزخرف اللفظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقليده، ويكون حاله في ذلك هل من يعرض سلعة مموهة مخشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها؟ ودكتي بيتخيل مثلا لما يكون شيخ لك لا ده هم بيهاجموا الأشعرية، والأشعرية ما كانش قصدهم غير ان هم يدافعوا عن الدين، خلي بالك يدافعوا عن ايه؟ عن الدين، وهم المتمسكين، وهم دول اهل السنة والجماعة، لازم ان هم يدافعوا عن الطوائف الباطلة، وده هيقتضي ان لازم يكون الحجة العقلية مقدمة على الحجة الايه؟ النقلية، والامور كلها اتلفت، وكل النصوص الثابتة اللي صرفت عن حقائقها والتي أراد الله أن نفهم منها وأن نؤمن بحقائقها التي دلت عليها، الأمور دي كلها صرفت بسبب كلمة قالها شيخ ممكن يكون في قناة من القنوات الفضائية، حتى لو كانت قناة الناس. أخبر لك إزاي؟ أيضا من الأسباب اللي بتدعو إلى قبول هذا المذهب أن يخرج المعنى الحق في صورة مستهجنة. يعني مثلا من ضمن الأشياء دي، سبحان الله، يعني الفصل بين العباد يا أخوانا يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى في محاسبة العباد على الذرة، فمن يعمل مثقال إيه ذرة خيرا يرى. إحنا ما نعرفش نحكم على الناس بسبب عجزنا عن مثل هذا. يعني أنا عشان أحكم على واحد، الشخص ده بيحب الرسول عليه الصلاة لكن بيصب كل ما يستطيع من الأوصاف البشعة على أتباع السلف الصالح والصحابة والتابعين دون أن يشعر، فيسموهم جهمية وحشوية ومجسمة، وهؤلاء أخبث الناس وأنجس الناس، هؤلاء الممثلة، وهو بيوصف في الحقيقة مذهب السلف الصالح، لأن فهم مذهب السلف على إنه هو إيه؟ التفويض، إن السلف كانوا بيفوضوا إيه؟ المعاني مش الحقائق. كانوا بيفوضوا، هو بيقول إن السلف بيفوضوا المعاني، لكن السلف ما فوضوش المعاني، فوضوا الحقائق الإيه؟ الغيبية في الكيفية. فهو بيقول لك اللي يثبت كيفية حشوي وجاهل وسفيه وعد فيه، والله حتى الألفاظ لا تسع كلمات تكتبها لما تيجي تكتبها وتعبر عنها، اللغة لا تستطيع أن تعبر عما قال هذا الرجل، بسبب أنه هاجم هجمة شرسة جدا على كل من أثبت الصفات، ودي طريقة الصحابة والتابعين. يبقى هو في الحقيقة جهل الرجل ده يتحسب إزاي؟ نظامه إزاي؟ ده حكاية لوحده، أخبرك إزاي؟ نعم. فيعبر عن المعنى اللي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها أو تنفر عنها القلوب وتنفر منها الأسماع، ودي كتير جدا، وفي أشياء كثيرة. زي بقى ابن القيم بيقول لك إيه، فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف معظمهم ينفرون عن الحق ويدعون إلى الباطل، يسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، وإثبات الوجه واليد لك تركيب، أنت بتثبت أن ربنا مركب، واستواء على عرشي تحيزا وتجسيما، والعرش حيز وجهة، والصفات أعراض، والأفعال حوادث، والوجه واليد أبعاد، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها يسموها إيه؟ حوادث وما شابه ذلك. فلما وضعوا هذه المعاني الصحيحة الثابتة بتلك الألفاظ المستنكرة البشعة، خلى كثير من الناس يقول لك لا يا أخي استغفر الله أنا مش عايز أبقى كده. شوف بقى لما يكون واحد عمي نشأ يقول لك لا استغفر الله أنا مش عايز أبقى كده، أنا عايز راجل أبقى راجل موحد. طب إيه هو التوحيد؟ فهو يفسر له التوحيد بنفي إيه الصفات وتعطيلها، وهو في الحقيقة يكذب بكلام الله عز وجل دون أن يشعر. فمثل هذا كفره دون كفر. الكلام اللي أنا جمعته كخلاصة من كلام ابن القيم، هو بيتكلم عن قضية كسر الطواغيت الأربعة اللي هي بسببها عطلوا كلام الله عز وجل، لكن إحنا استخدمنا هذا الكلام في الحديث عن الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة بسبب جهل الشخص. فأحيانا هؤلاء معذورون بجهلهم، ما فيش إشكال، قولها وانت مطمن يعني، وليه؟ لأن هم لهم يعني باع في خدمة الدين لا ينكر، فربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم على الأشياء الواضحة اللي مش محتاجة يعني اللي عارفين الحكم فيها. أما ما أغلق عليهم ودعوا الناس إلى خلافه فربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاه. لكن هم دايما ده أسلوبهم، إن العام البسيط لما يسمع إن التمسك بالكتاب والسنة على الطريقة اللي كان عليها الصحابة والتابعين طريقة مستقرها ومستشنعة وبشعة، وفي نفس الوقت يقول لك يا فلان يا أخي، يعني السامع متحير بين نفي هذه الحقائق وبين اللي اتباع هؤلاء، مش قادر يقول لك يعني، فيبدأ في حيرة. فالحيرة دي بتخلي عنده حالة من الإعراض عن الاستصال في المسألة، فبتطلع النتيجة الشعار اللي بيتكلم فيه أغلب الناس، لك اسمع يا شيخ اتكلم في التربية وما تتكلمش فين في الأسماء والصفات، لأن المسائل دي ما بتبناش عليها عمل. شفت بقى ازاي؟ وده في الحقيقة نتاج لجهل مركب وقعوا فيه، فأصبح دلوقتي هم في كلامهم، ولذلك هتلاقي أغلب اللي بيتكلموا فيه الكلام عن الأخلاق، كلام عن التربية، الكلام عن الأمة واجتماع الأمة، لكن حقيقة الدين والتوحيد الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة توحيد الأسماء والصفات اللي فيه الاطمئنان بذكر الله عز وجل، أن يشعر بلذة الحياة والسعادة الحقيقية بعيدة عنه، فالأمور عنده بتبقى. ولذلك ما فيش مانع عنده في العقائد أن يقول لك هات شيعة وماله يا أخي، ده إخواننا وحبايبنا، خبالك إزاي يا الصوفية وماله، ده يعني ناس كويسين، أهم حاجة تتوحد الأمة. وهو في الحقيقة مشكلة مركبة بسبب إعراض عن العلم وفهم للحق. ولذلك إحنا بنقول من أدرك توحيد الأسماء والصفات وحقيقة القضاء والقدر وهذه الأمور، صدقوني بيشعر بسعادة ولذة بالغة، ولعل كثيرا منكم يعني يدرك هذه المسائل الآن. فهمني يا إخواننا فيها ولا صحيح؟ أنا بتكلم بسط، اللي يقول لك لا ما تتكلمش في توحيد الأسماء والصفات أصلا بيعمل خلاف، يبقى أعرف على طول إن المسألة عنده فيها دخل. نعم. حتى من الأسباب إن هم أما يعزوا روجوا مثل هذا الباطل ويشيعوا الجهل في نفوس الناس اللي هم بيتخيلوه هم صلاح وتوحيد، إن ينسب هذه الطرق وهذه الابتداعات إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء أو من آل البيت، لك ده فلان الفلان اللي بيقوله كامل، أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق، يعني تبص تلاقي إيه، لك ده فلان الفلان الشيخ الفلان هو اللي بيقول كده، فينسب الكلام الباطل ده لمين؟ للشيخ. وجايز يكون الشيخ قال كده فعلا، بس هو بيحاول إن هو يعني ينسبه إلى فلان عشان أنت ما تعرفش فلان. زي أحد الإخوة معلش حنشير إليه من السعودية، هو مصري بس بيشتغل محفظ قرآن في السعودية، عامل كتاب عن الأسماء الحسنى وبيتكلم فيه بجاهلية، جاهلية، هو جاهل في حقيقة ما كتب، وهو في إنكاره تصف تجد الجاهلية في كلامه. فلما يجي يتكلم يقول لك ايه المنطلق، احنا بنقول دلوقتي العقيده توقيفيه على الكتاب والسنه ولا على سلف الامه؟ ها يعني كلام العلماء كتاب وسنه ولا كلام العلماء لازم يقاس على الكتاب والسنه؟ ما حدش يخالف في كده، وفهم سلف الامه خبر يصدق وامر ينفذ. فيجي هو علشان يقبح الكلام اللي احنا ذكرناه او الاسماء التوقيفيه اللي ذكرت بادلتها، يقول لك شوف بقى فلان ابن القيم وفلان ابن العربي وفلان ذكر هذه الأسماء المشهورة المشتقة من الأفعال وانت جاي تنكره، يبقى لازم تتوب إلى الله عز وجل. احنا عملنا منكر ولا ايه؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولا انا غلطان في دي؟ اي اسم تذكر يجيب مكانه وما تجيبش. فبنى كلامه على فبنى كلامه على قضية جواز الاشتقاق، إن فلان ذكر وفلان ذكر الأسماء دي، هل نص وقال لك يجوز أنني أشتق وهذا لا ينافي التوقيف؟ ما فيش حد من أهل السنة قال الكلام ده نصا، ولكن لما ذكروا أسماء تداولها الناس ظنا من بعضهم إنها من المرفوع، ظنا من بعضهم إن هذه الأسماء ربما ذكرها فلان فأنا ذكرته تقليدا، لكن كاسم ثابت ونص صحيح ما حصلش. فكن يذكر اسم، هات الاسم بدليله وأنا على عيني والرأس. وانت بتلزمنا ليه بمثل هذه الأشياء؟ طيب يا سي، هذه الحتة المعضلة لهم كلهم واللي عاملة زي الشوكة في أفهامهم ومش عارفين لها حل، وبنزلنا بنقولها وبنكررها، وإن شاء الله ظني إن شاء الله للشيخ عادل يكتب كتابا في الرد على هؤلاء جميعا بإذن الله تعالى. اللي عايز أقوله إن كل الناس دي في اعتراضاتهم وهم كثير، والطابور من العلماء وقف معارضا للدكتور محمود. طيب الطابور من العلماء مهما كان الطابور ده طوله، أولا دي مش إجماع عشان نقول الأمة أجمعت أو شماذة قبيل، إجماع لازم يكون ما فيش معارض، والمعارضين كتير كتير، ويكفي في المعارضة أن يكون ابن القيم اسمه ابن حجر يأتي يعني يحذف 27 اسم ووضع مكانهم 27. لكن خلينا نقول حتى هو نفسه لما جه يذكر الأسماء ذكر الأسماء مش على رواية الوليد بن مسلم، قال لا أنا هحذف منها أسماء وحجيبني أسماء تانية، وفي النهاية مطلع 99 اسم جايب منهم أسماء مشتقة وحذف الباقي. لكن عايز أقوله اللي بيقول بالاشتقاق، وإن ده كلام السلف وما يتعلق بكلام السلف اللي هي عاملة بقول لك زي شوكة عندهم كده ملهاش حل، جميع أفعال القرآن استخرجناها له. فإن قلت هو زي ما بقول كده يجوز الاشتقاق بشرط الكمال وعدم إهام النقص، فهذه أفعال القرآن لن نترككم حتى تستخرجوا لنا أيها العقلاء اللي هو يعتبروا قمة العلماء واللي هم لهم الرياسة في العلم والقدم الصدق في العلم، طلعوا لنا الأفعال اللي فيها كمال والأفعال اللي فيها نقص. فإن عجزتم يبقى ما فيش داعي أنكم تتعبون، لأن الناس لن تأخذها بقولهم، وإحنا الحمد لله هم الناس عايزين قال الله وقال الإيه الرسول بس. فيعني أمور كثيرة من هذه تحدث فينسبون الأمر إلى عظيم القدر، ولذلك ما أقدم له مين جايب ما فيش حد سلفي أقدم له، ما أقدم له مشايخ أغلبهم على المذهب الأشعري. وأنتوا لما تشوفوا الكلام هتعرفوه إن كان ما يستحقش، لأن هو يعني يشبه كلام بعض إخواننا اللي في المنصورة اللي كتبوا كلام ما يتقرش وكلام ماسخ يعني ما لا يتطلب حتى الرد. بس احنا يعني في الرد على يعني هذا الكلام من باب بس بيان العور العلمي وبيان الحقيقة العلمية، والله لو عندهم حق لقبلناه، لكن واحد عايز يقول لك ما هو عندك كتاب وسنة وفي المقابل قال فلان وقال فلان قال فلان وقال فلان، بيعتمد على استحسان عقلي، والكتاب والسنة على تصديق خبري، فأيهما أتبع؟ زي اللي يقول لك الرسول لا يسأل عنه بأين، والرسول يقول أين الله، أمشي ورا مين في الاثنين؟ يقول لك ده علي عزيز القدر وعلي القدر، على العين والرأس. بس إحنا اتفقنا على أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة هي لوازم التعطيل، هي بذاتها لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. والقصد أننا رأينا أغلب من يدافعون عن مذهب الخلف وأتباع الجهمية والمتمسكين بالمذاهب الكلامية كمذهب الأشعرية والمتردية المنتشر في أغلب البلاد الإسلامية يردون النصوص الثابتة ويعطلونها، وإن سموا ذلك تنزيها لله عن مشابهة الحوادث، إلا أنه لا يختلف في حقيقته عن انتفاء التصديق بكلام الله وخبره، ولا يختلف عن كفر من أعرض بجهله عن الإيمان الواجب الذي كان عليه الصحابة وعلماء السلف، إلا أن ما اعتقدوه وما فعلوه من فرض هذا المذهب الخبيث لا يمكن إدخاله في الكفر الناقل عن الملة. وده والله من إنصافنا بهم ومن محبتنا لهم، لأن يسهل على واحد تاني يقول لك لا لا لا ده كفر ناقل عن الملة، لا بس إحنا بنقول الحق. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدلوا، وإنما هو كفر دون كفر، وهو في حقيقة كفر جهل وتكذيب، بس كفر دون كفر. وربما يعذر كثير منهم بجهلهم لأنهم لم يجدوا في تكوين عقيدتهم غير ما درسوه وما تلقنوه من صغرهم، ومنهم أعلام مشاهير زاع صوتهم في وسائل الإعلام وسيطهم ويشار إليهم بالبنان. وابن تيمية رحمه الله يقول إن هؤلاء مع إعراضهم عن الرسول وإعراضهم عن تلقي الهدى من طريقه هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه. كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو الجهل البسيط. طيب آخر كلمة هنقولها لأن الكلام ده أنا كتبت فيه كتير أهو، تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية، والله المحاضرة طويلة فعلا. تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول الإيمان والإسلام، دي محتاجة برضو لنظر، لكن هي الحاجة البسيطة عشان بقى خلاص كفاية كده ما نطولش أكتر من كده، كفاية عليكم ساعتين. لا يجوز الفقرة تكفير الأشاعرة والمتكلمين وإخراجهم من الملة، لأن ما وقعوا فيه من تعطيل وتأويل بغير دليل إنما هو بظن ناشئ عن جهل مركب وليس عن يقين في رد النصوص والتكذيب. اسمعوا بقى الكلمتين دول لمتين بيقول في شأن الأشعرية والماتريدية والمتكلمين. ثم إنه، شوفوا يا أخوانا كلام الرجل اللي هم بيحاربوه حرب شديدة، ابن تيمية لا اوعى تفتح له كتاب، اوعى تقرا له، ابن تيمية لا ده من الضلال. واحد منهم كفر شيخ الإسلام ابن تيمية على وسائل الإعلام في أحد القنوات الفضائية في قناة المستقل، لك ده أنا بقول إنه كافر مش فيها كلام عنه، تيمية كافر. يا سلام، شوف ابن تيمية بيقول فيه إيه. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة اللي هم أبناء الجهمية وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكر المسلمون من أهل العلم والدين أو ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، يقصد متكلمين الأشاعرة، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن الإيه؟ عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخوان، نص كلام تيمية، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه أو أخطأنا. أظن هذه النقول لا تحتاج إلى تعليق، فهي تبين كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو يرد عليهم ويناقشهم لم ينس إيه فضائلهم وجهودهم، بل نوه بها في مواطن كثيرة تكون لنفس البشرية فيها محبة للتقليل من شأن الخصم وتنقيصه، لكن هو ما عملش كده. وهذا ما ندعوكم إليه، مش معنى أن احنا نخالف واحد في الرأي أن احنا الإيه نكفر أو نخرج من الملة أو ننسى ما له من قدم صدق، بس هذا لا يعني أن نسكت عن الإيه عن باطله تحت مسمى أنني يعني ده رجل مسلم وكذا فتغاضى عن الحق. لا، الرجل كان صريحا في ضرب أي باطل، لكن بالرغم من ذلك لا ينسى فضائل الإيه الشخص. أظن كده كفاية أوي. أنا ما يعني اختصرت المحاضرة على قدر المستطاع، لكن أيا كان لعل يكون فيها إن شاء الله عز وجل كفاية في بيان كفر الجهل والتكذيب. بعض الأسئلة: من وصلوا الإسلام صحيحا ولكن وصلته مع الإسلام بدعة فرد الإسلام كله من أجل هذه البدعة وليس من أجل أصل الإسلام، ما القول فيه؟ وما القول في من أسلم على هذه البدعة، هل يؤاخذ عليها أم لا؟ شوفوا خلي بالكم السؤال اللي جاي سؤال نفسه في داخله ألف تركيب. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني بقول لك إيه، من وصلوا الإسلام صحيحا ولكن وصلته مع الإسلام بدعة. ما احنا بنقول إن الشخص قد يحل الشيء اللي وصله صحيح واللي وصل فيه بدعة يعذر بجهله فيها أو يسأل عن السبب في جهله فيها ولا يحاسب عليه، لأن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى بالذرة. فأركان المساءلة خمسة وإحنا اتكلمنا عنها، الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة في كل لحظة بتمر عليك. توفرت الأركان يبقى يقام الحساب. اللحظة اللي بعدها ما توفرتش الأركان الخمسة دي في الزمان والمكان، ما فيش علم وفي إرادة واستطاعة، طب السبب في عدم العلم إيه؟ كذا وكذا، يبقى يتحاسب. دي تسقط، ما يحاسبوش عليه، يحاسبوا على اللي بعده. خبالك إزاي؟ وما فيش شخص في الدنيا إلا وحتلاقي بعض العلم وصل إليه صحيح ربنا بيحاسبه على دي. إنما لو كان كله ما فيش حساب وكان الشخص وقع في الجهل بسبب أقدار الله عز وجل في عدم إرسال رسول، يبقى لازم يعقد له اختبار يوم القيامة. واضح يا إخواني؟ وأنا عايزكم بعد كده أنتوا اللي تتكيفوا مع ما ذكرنا. يعني جالك السؤال يبقى الإجابة زي ما أنا قلت كده، تضبطها على كده. وبعد ما نخلص إن شاء الله عز وجل مسائل الإيمان اللي أنا أتمنى بقى إن أنت تفصل في المسألة. يعني واحد يقول لك طب يا شيخ الوقت اللي قاله الشيخ ياسر البرهامي في قضية الإيمان، واللي قاله الشيخ الألباني في قضية الإيمان، واللي قاله فلان وفلان، أنا مانيش عارف كل واحد قال إيه وقال إيه. أنت بعد ما تفهم الأصول والقواعد بمجرد ما تقرأ هتقول لا الصواب كذا والخطأ كذا، زي ما درسنا في أصول العقيدة في توحيد الأسماء والصفات. تقدر أنت تميز، أنا عايزك أنت اللي تقدر تميز عشان لو اتحطيت في أي موضع تعرف تسد في التعبير عن مذهب السلف ونشر الحق. إنما لو أنا قلت لك كلام وقيدتك فيه بفلان وفلان هيبقى أنت مقيد بهذا الشخص. أنا عايزك تدرس مذهب السنة والجماعة، الأمور وقعت على قلبك وظهر البيان في عقلك والأمور تثبتت بشكل تفهم منه أركان الإسلام والإيمان، أي واحد تقرأ له بعد كده. وحنتكلم إن شاء الله عز وجل على قضية مسمى الإيمان ودلالته المطابقة والتضمن واللزوم عند جميع الطوائف عشان يبقى أنت فاهم كل حاجة كويسة. فضيلة الدكتور السلام عليكم الله، لقد كلفنا بعمل بحث في الرد على أقوال الصوفية من المعجم الصوفي، في أي أقوال التي نرد عليها بالضبط؟ في الحقيقة أنا صراحة زي ما قلت لكم كم مرة في الطلبة اللي بيحضر في متر رخل لهم السبق في حضور الدورات العلمية ولا واحد منهم مسجل عندنا رسم، ولا واحد. أنتم بتحضروا وفي حرص لكن مش عارفين تبعكم، لا في تسليم أبحاث ولا في اختبارات فعليا نقول عليها اختبارات. فعشان كده احنا عملنا في الموقع اللي هو سميناه دار العقيدة المصرية، الموقع ده الرضواني دوت نت، ادخل عليه وشوفوا المحاضرات، طبعا حضرتوها عارفينها كويس جدا جدا، ونظام التسجيل وما يتعلق بالتسجيل والأوراق اللي انت بتحطها ومطلوبة منك عشان نعرف انت طالب عندنا، والرقم العلمي اللي هتاخده، وترفع ابحاثك على المنتدى وانا هدخل اصححها، وكل واحد له رقم علمي يخصه. يعني هتدخل محدش هيشوف رقمك الا انت ولا هيشوف شغلك الا انا بس، او اللي هيدخل يتابعك بس. فاحنا عايزينكم تتابعوا عشان في النهايه نقول ده هو حضر معانا الدورات ودي شهاده مننا بكده. انما هتحضر وتمشي ما هتجيبش نتيجه. صحيح انتوا فهمتوا كتير ولكم السبق عن الاخرين، فازاي يبقى لكم السبق في حضورها واحنا مسجل معانا الان حتى الان اكتر من 400 طالب علم موجودين من مختلف بلاد العالم وداخلين بيسمعوا محاضرات ويفرغوها والابحاث بيعملوها وبيرفعوها، وانا كل يوم بدخل اصحح كام ست ابحاث. فيعني انتوا اولى الناس بان تقوموا بذلك. فاللي عنده فكره عن النت اولى الناس بان يعمل كده. انما تضيع الدورات دي كلها بسبب انه يحضر وبعد كده ما فيش ضوابط، ولا مش معايا شيخ عادل في المساله. نعم احنا عايزين جديه، لان ما ينفعش واحد يقعد عند شيخ 3 4 سنين وبعد كده يخرج صفر اليدين وانا مش عارف اضبط هو استوعب ايه وما استوعبش ايه، ينفع ولا ما ينفعش. ولذلك اعذروني لو حد من اخواننا الطلبه هنا او الاخوه اللي بيحضروا جه طالب بان يعامل معامله الطلاب من غير ما يلتزم معانا، والله يا اخي احنا ما هنقدرش نقول لك انت بقى ساعتها تبقى المسؤول. فمساله البحث على الصوفيه والرد عليهم هتلاقي في المنتدى حاجات كتير، ارجع لها هتلاقي شوف النظام ازاي. ما حال الاحمق والايه والاصم والهرم واصحاب الفتره في القبر بالنسبة لسؤال الملائكة؟ والله ما أعرف يا أخي، أنا ما أعرفش والله، لو أعرف حول لازم يكون خبر صادق. هل يعذر العبد باتباع منهج معين مجرد أنه لا يقصد إلا الخير، ولا ولو يعلم أنه شر لا يتبعه؟ إحنا طبعا الأمور اتضحت من خلال الأركان اللي كلمنا عنها، في أن الشخص طالما عنده رغبة الخير والسؤال عن العلم فلم يصل، فهو معذور بإيه؟ بجهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرس لبعض طلبة الأزهر مادة التوحيد، ولكن أجيب على بعض الأسئلة في الكتاب المقرر في المنهج الموضوع، ولكن بفضل من الله عز وجل بعد أن درسته مع فضيلتكم، أو درست مع فضيلتكم دورة أصول العقيدة ودورة من القدير ودورة من الرحمن، اتضح لي من الخير الكثير في فهم العقيدة الصحيحة، وإنني أصحح لهم ما في الكتاب المقرر عليهم في الأزهر، فما الحكم؟ أترك تدريس هذه المادة أم أستمر في تعديل ما يكتب لهم؟ وجزاكم الله خير. دي مش محتاجة الإجابة، دي ده الأمر إن هنا لازم إن أنت تستمر وتستمر حتى تعلم إنه ملحد غير الواقع إزاي. لماذا بماذا يرد على من يقول إن الله ليس في السماء بحجة إن التوجه للسماء في الدعاء هو مثل التوجه إلى الكعبة والقبلة، والصلاة حيث التوجه للقبلة لا يقتضي أن الله حيث توجه لذلك ولذلك تغيرت القبلة؟ طيب إحنا دي يرجع فيه لمحاضرة من محاضرات أصول العقيدة واضحة، وكتاب توحيد الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل